كيف حالكم؟ مل بخير الحمد لله، الله المستعان. بارك الله فيك، والله هي فتوحات من الله عز وجل. كل مرة ممكن تجي فكرة من الأفكار أو شيء من هذا القبيل، ومرات الإنسان يبدأ في غاية الإرهاق والانشغال، ممكن تغيب عليها لنا. لكن لا بأس إن شاء الله، نسوق إشارة بإذن الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلاحظ في فصل الصيف أن عامة الناس يصيبها الفتور والكسل، فتعللا بارتفاع درجة الحرارة تجد الناس في غاية السلبية وفي غاية الركود، فيقل الإنتاج ويقل العمل الصالح. فأريد أن أذكر بأن لكل موسم خصائصه ومميزاته. فصل الصيف يمتاز بطول النهار، والإنسان كما تعلمون دائما يتعلل بظروف الطقس، كما قال الشاعر: يتمنى المرء في الصيف الشتاء، فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال أبدا، قتل الإنسان ما أكفره. فنحن علينا أن نتأقلم مع كل الفصول، ففصل الصيف له خصائصه وفوائده. أعظم خصائص هذا الفصل هو طول النهار، فالنهار طويل ما شاء الله، فعلى المسلم أن يغتنم هذا النهار وأن يقسم أوقاته حتى يعمرها بالأعمال الصالحة وبالعلم النافع. فهذه خصائص الصيف، وحتى وإن كان ثمة حرارة فعليه الإنسان أن يغتنم أوقاته وأن ينوع برامجه وأن لا يفرط في لحظة من لحظات حياته، لأنه سيسأل يوم القيامة عن هذا الوقت. وكما قيل في الحكمة: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وقيل: من علامات المقت إضاعة الوقت. نلاحظ في الصيف إضاعة الوقت شيء عجيب، نهار كامل الناس يعني تحت المراوح والمكيفات، وفي الليل سهرات في الشوارع وأكل والتفكه حتى أذن الفجر، وأحيانا ينام بعض قبل أذن الفجر بقليل، وتفوته صلاة الصبح والعيد بالله، وهذه كلمة. فعلى الإنسان أن يحرص على اغتنام أوقاته. سنسأل عن هذا العمر، كما ثبت في المعجم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال، أربع ملفات كبرى تفتح يوم القيامة: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فالوقت مهم، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس في البخاري، يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. احنا عندنا وقت فراغ ما شاء الله، حتى معظم الناس يعني الشهر المقبل هذا جويليا تبدأ فيه حصة الواحدة، صيام سونيك، فما شاء الله الراحات موجودة. ما هو فصل الصيف فصل راحة واستجماع؟ نعم نذهب إلى البحر إذا كان خالي من المحرمات ونستحم ونرتاح ونستجم ولا كلام، لكن دائما معانا شغل. والله أذكر أني أحيانا أذهب بدعوة من بعض الإخوة أو بعض الأقارب في أماكن طيبة في المصائف، فأخذ معي أوراقي ومراجعي وكتبي، فيستغربون ويضحكون يقولون حتى في البحر وأنت الكتب والمراجع معك دائما. نعم كما قال الإمام أحمد رحمه الله وقد رؤي وهو يحمل المحبرة وهو يطوف على المشايخ وهو كبير في السن، يعني في سن 60 وهو يطلب مجالس الذكر ومجالس العلم ويسجل الأسانيد والأحاديث. فقال له أين الآن المحبرة؟ قال نعم المحبرة إلى المقبرة، المحبرة إلى المقبرة. فالإنسان عليه أن يغتنم أوقات. والله أذكر من فضل الله عديد الدراسات وعديد البحوث التي عددتها في فصل الصيف، والناس في حالة سهرات وأنا معهم أسهر، ولكن تحت الفانوس وتحت الفيوزة، وأنا أصحح وأكتب وأحرر هذه الفقرات وهذه الفصول حتى أصبحت بعد ذلك كتب ودراسات والحمد لله. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا في حفظ كتاب الله، في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حفظ المتون، في مطالعة الكتب. والإنسان يتخير ما يريحه وما لا يكلفه. كان ابن الجوزي رحمه الله كما ذكر في كتابه الماتع صيد الخاطر قال كان يزورني بعض الضيوف الثقلاء، ضيوف ابتلي بهم ابن الجوزي رحمه الله، فيأتون في بعض الأوقات فلا يستطيع أن يطردهم ولا يستطيع أن يضيع عمره معهم، ناس بطلين ما عندهم شيء. فعندما يقبلون عليه ويدخلون بيته ينادي الغلام، يا غلام هات الورق وهات الخيط والكاغب، فيأتيه يعني ما شاء الله بسلة كبيرة فيها الورق، فيأخذ الورق ويقص الأوراق ويخيطها ويدبسها ليصنع الدفاتر التي سيكتب فيها الكتب والمؤلفات. هذا الشغل ما يحتاج إلى تركيز وذهني وإلى عقل وإلى تفرغ، فهو يشاطرهم ويتحدث معهم ويكرمهم ويقوم بواجب الضيافة، ولكن لا يضيع العمر معهم، فهو يشتغل يتحدث ويشتغل من شدة حرص ابن الجوزي رحمه الله على اغتنام الأوقات. فعلينا أن نغتنم أوقاتنا وأن نضع أعمارنا بتعلة حرارة الصيف. لا بأس، النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في الصحراء، في المدينة الحرارة في الصيف 50 درجة في الظل، يعني زيدها 10 في الشمس، ومع ذلك كان عليه الصلاة والسلام لا يترك قيام الليل صيفا أو شتاء، ولا يترك الصيام صيفا أو شتاء، ولا يترك الجهاد في سبيل الله، ولا يترك رعاية شؤون الأمة ومجالس العلم والدعوة إلى الله عز وجل. فالإنسان يجب أن يكون على يديه رسالة، يديه يعني مبدأ في الحياة، فهو يعمل في كل الأوقات ويتأقلم مع كافة الظروف لا تؤثر فيه الفصول، بل هو الذي يؤثر في الفصول. هذه الهمة العالية وهذه القوة، قوة المؤمن والحمد لله، كما قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقول لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. فعلينا أن نكسب ونكتسب الهمة العالية ونسعى لاغتنام أوقاتنا ونعمرها بالأعمال الصالحة بالعلم النافع وبذكر الله عز وجل وحفظ القرآن وزيارة الأقارب وصلة الأرحام مع الفسحة المشروعة الحلال ولا كلام. هكذا نغتنم أوقاتنا ولا نضيع موسم الصيف، هكذا سبهل لا. فإذا جاء الخريف لا تجد لا حب ولا شيء، مثل النملة التي تشتغل في الصيف، والصرصار تجده يغني ويضيع الأوقات وفي حالة غفلة، فإذا جاء الشتاء لا يجد شيئا يقتاته. فعلينا أن نعتبر بهذه القصص. ربي يبارك لنا في أوقاتنا، وربي يرزقنا الحكمة والهمة العالية، وبالله التوفيق. نعود إلى درسنا إن شاء الله، ولازلنا كما قلت في باب القياس، والمرة الفارطة درسنا مسألة الصفات المناسبة بين الحكم والعلة، وكما ذكرنا سابقا أنه من شروط العلة أن تكون العلة وصفا مناسبا للحكم. وفي هذا السياق ذكرنا نماذج من هذا الوصف المناسب. ذكرنا أولا وهو ما ذكره الدكتور زيدان في كتاب أصول الفقه، أولا المناسب المؤثر، وقلنا هو الوصف الذي دل عليه الشارع دلالة واضحة واعتبره بعينه علة للحكم. ومثال ذلك تحريم قرب النساء في حالة الحيض ووجوب اعتزال النساء في الحيض، فسبب هذا الحكم قال ماذا؟ هو الأذى الناشئ عن الحيض. وقد بين الله سبحانه وتعالى ونص على هذه العلة قال: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهر. فهذا وصف مناسب بين واضح وهو مؤثر كما ذكره. الوصف الثاني، المناسبة الثانية، قال المناسب الملائم، وبين بأن هذا الوصف المناسب الملائم هو وصف لم يقم دليل من الشارع كتاب أو سنة على اعتباره بعينه علة للحكم، وإنما بالدلالة عليه، دل عليه من نص أو إجماع أو غير ذلك. وذكر من أشهر الأمثلة، ذكر مسألة الجمع في اليوم المطير، جمع الصلاة، فالشارع شرع لنا جواز الجمع، جمع الصلاة، جمع تقديم في الليلة المطيرة أو اليوم المطير. فقاس عليه أهل العلم، ولما علموا بأن المطر هو العلة في إباحة هذا الجمع، قاسوا عليه اليوم الثلجي كذلك، إذا نزل الثلج أو نزل البرد، فقالوا إذا نزلت الثلوج كثيرة أعاقت الناس عن الإتيان إلى الجامع، فلا بأس أن يجمعوا الصلوات في كما يجمعون في المطر، يجمعون كذلك في حالة الثلج أو نزول البرد. وبقي لدينا المناسب الثالث الذي سنبينه إن شاء الله في هذه الحصة، نبدأ به بإذن الله. قال دكتور زيدان صفحة 11211، قال ثالثا المناسب المرسل، سماه المناسب المرسل. قال وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، وهو الوصف الذي لم يشهد له دليل خاص بالاعتبار أو بالإلغاء، يعني ليس ثم دليلا يعتبره ويعتمده أو يلغيه، ليس ثم دليل واضح، ولكن ترتيب الحكم على وفقه، يعني ترتب الحكم على وفقه، أي بناء الحكم عليه يحقق مصلحة تشهد لها عمومات الشريعة من حيث الجملة. ثم يبسط ذلك ويبين، يقول فهو من حيث أنه يحقق مصلحة من جنس مصالح الشريعة يكون مناسبا، نعود للمناسب اللي ذكر مر بينا، ومن حيث أنه خال عن دليل يشهد له بالاعتبار أو بالإلغاء يكون مرسلا. وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة. ما هي المصلحة المرسلة؟ هي التي ليس ثمة دليل على اعتبارها أو وجوبها أو طلبها شرعا، وليس ثمة دليل على إلغائها أو تحريمها أو النهي عنها شرعا. مصلحة مرسلة لا فيها دليل يحلل ولا يحرم، لا فيها دليل يوجب أو ينهى، هذا هكذا مرسلة. وذقبت مرسلة مثل الشيء المرسل المطلق الذي لا يقيده شيء، لا يربطه شيء، فهي مصلحة مرسلة تدل عليها عمومات الشريعة، ليس ثم نص ودليل على تحريمها أو على إيجابها وتحليلها، وسيبين ذلك. قال وهذا هو الذي يسمى بالمصلحة المرسلة، وهو حجة عند المالكية والحنابلة. أشهر المذاهب الذين يقولون بالمصلحة المرسلة هم المالكية والحنابلة ومن وافقهم، وليس بحجة عند غيرهم كالحنفية والشافعية، وخالف الحنفية والشافعية ولم يعتبروا هذا من الأشياء التي يعلل بها في القياس. ومثاله سيعطينا أمثلة على هذه المصالح المرسلة التي ليس ثم دليل على طلبها واعتبارها. قال ومثاله جمع القرآن، جمع القرآن، هل ثم دليل على وجوب جمع القرآن؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزل عليه الوحي فيأمر الصحابة أن يكتبوا، كانوا يكتبون في اللحاف والخشب وفي العظام، عظام الإبل، وعلى الحجارة وعلى الرق، وهكذا في وسائل بدائية قديمة. والأمة هي أمة أمية كما قال عليه الصلاة والسلام، نحن أمة أمية لا نكتب ونقرأ، الشهر هكذا وهكذا وهكذا، وقبض أحد أصابعه في الثالثة، قال فإن غم عليكم فأتموا العدة 30. فالأمة الإسلامية أكرمها الله عز وجل بقوة الحافظة، قوة الحفظ، يحفظون حفظ عجيب سبحان الله، يحفظون من سمع واحد. ولكن مع هذا الحفظ كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الصحابة أن يكتبوا القرآن، فدون القرآن وكان مكتوبا ولكن مفرقا في هذه الوسائل البدائية من حجارة ومن عظام ومن جلد وغير ذلك، لكن لم يأمر النبي عليه الصلاة والسلام بجمع القرآن في مصحف في كتاب واحد، لم يتم هذا الأمر، لم يأمر به، النبي عليه الصلاة والسلام. جاء سيدنا أبو بكر الصديق وبدأت المبادرة في جمعه عندما استحل القتل بالقراء, استحل القتل بالقراء, فدعا بعض الصحابة إلى جمع القرآن في كتاب واحد حتى لا يذهب القرآن بذهاب حفاظه, وبقي هذا الأمر هكذا. وقع الجمع الثاني كذلك بعد سيدنا أبي بكر, ثم كان الجمع الأخير في عهد سيدنا عثمان في المصحف الإمام. هذه العملية التي وقعت في عهد سيدنا عثمان أجمع عليها الصحابة, ولكن ليس ثم دليل شرعي من الكتاب أو من السنة يأمر بها. فجمع القرآن هو مصلحة مرسلة, مصلحة مطلقة, يعني تدل عليه عمومات الشريعة تطلبها, مصالح الإسلام ومقاصد الشريعة تطلبها حفاظا على كتاب الله عز وجل حتى يبقى مصانا محفوظا كما نزل. في هذه المصالح المرسلة جمع القرآن, ولا تسمى من البدع. فرق بين البدعة الحسنة, الإمام الشاطبي لا يرى البدعة الحسنة, يقول البدعة كلها مذمومة, خلافا للعديد من العلماء. كثير من أهل العلم يقسمون البدعة إلى أقسام, فيرون البدعة تكون واجبة وتكون محرمة وتكون مباحة وتكون مستحبة وتكون مكروهة, يعني لها الأحكام الشرعية الخمس. بينما أئمة آخرين كما الإمام الشاطبي ومن تبعه لا يقسمون هذا التقسيم, ويرون البدعة كلها ضلالة ليس فيها خير. إذن ما لا تسمي هذه الأشياء؟ الفريق الأول يسمي جمع القرآن من البدع الحسنة, يسميها من البدع الحسنة أو المستحبة أو الواجبة. والإمام الشاطبي يراها من المصالح المرسلة التي ليس ثمة دليل يدل على اعتبارها, إما يعني اعتبارا أو إلغاء, فيرون هذا يسمونها المصلحة المرسلة. وهذا خلاف اصطلاحي بين أهل العلم, وإن كان المقصد واحد تقريبا. أعطى مثال على هذا المناسب المرسل اللي المجتهد والعالم الفقيه يرى بأنه هذا قد دل الشارع في عموم نصوصه على اعتباره, إذن فهو مصلحة منفعة للدين فيه خير, فنجمع القرآن أحسن من أن نتركه. قال جمع القرآن وضرب النقود, يعني ضرب العملة, ما كانش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني عملة معروفة وكذا, كانوا يتعاملون بطريقة معينة. بعد ذلك في عهد الخلافة الإسلامية صارت ثم عملة, عملة يعني منصوص عليها, فيها رموز وفيها شعار خاص بالدولة الإسلامية, فهذا من المصالح, لابد أن تكون ثم عملة حتى تحفظ أموال الناس وحتى تحفظ كذلك اقتصاد البلد عموما. فضرب العملة هو من المصالح المرسلة, والبعض كما قلنا يراه من البدع الحسنة على اختلاف في المصطلح. قال واتخاذ السجون, لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثمة السجون, الإنسان كان يقام عليه الحد فقط. أما أحكام التعزيرات فجاءت بعد ذلك, أحدثوا السجون, لأنها كان نظام السجون كان موجود في البلدان الأخرى في الحضارات الفارسية والرومانية وغيرها. فالمسلمون أدخلوا نظام الدواوين كذلك في الإدارة اللي أدخلوا سيدنا عمر, ما كان موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو داخل في السياسة الشرعية. هذا اقتبسه أهل الإسلام من الدول الغربية, وهو من المصالح المرسلة لا بأس به, يعني فيه خير وفيه منفعة, مش نقتبس شيء موجود عنا, مش نقتبس الديمقراطية والرأسمالية والاشتراكية والليبرالية, لا الحمد لله ربي كفانا وأغنانا بالإسلام, ما نحتاجوش الأمر هذا, فما نزوروش الحقائق ونقولوا الإسلام يدعو إلى الديمقراطية, لا لا, الديمقراطية هي نظام حكم وسياسة وفلسفة كاملة وعلم كامل وإيديولوجيا كاملة لها أصولها عند الغرب, فنحن في غنى عنها. والديمقراطية تقول الحكم للشعب وليس الحكم لله, فلا نضلل الناس ولا نغالط الناس ونقول الديمقراطية في الإسلام, لا, الديمقراطية شيء والإسلام شيء آخر. نأخذ هذه الآلية من آليات الانتخاب وشيء من هذا لا بأس أن نعتمدها كما اعتمد سيدنا عمر الدواوين وغيرها من آليات في الإدارة الإسلامية. أما أن نأخذ النظام كامل ونعطيه لبوس ونصبغه صبغ الإسلام ونزور الحقائق ونفتري على الناس, هذا لا يجوز شرعا. اتخاذ السجون كذلك نظام من أنظمة الإدارة في العقوبات والتعزير, ووضع الخراج على الأراضي الزراعية المفتوحة, الأراضي الجديدة التي تفتحت يعني صارت تقسم وبعد ذلك ولت فيها ضرائب خاصة وخراج يعود إلى بيت مال المسلمين. قال وغير ذلك. في هذه من المناسب من الأمثلة التي بين فيها في أقسام العلة, قلنا ما يسمى بالمناسب المرسل المطلق الذي ليس ثمة دليل يمنعه أو يعتبره ويجيبه أو يستحبه. نأتي إلى النوع الرابع سيختم به. قال رابعا المناسب الملغى, هذا من مناسب ولكن هو ملغى في اعتبار الشارع, ما هوش ما عندوش حتى قيمة في باب القياس, من عللوش به الأحكام. قال وهو الوصف الذي قد يبدو أنه مناسب لبناء حكم معين عليه حسب ما يتوهمه الشخص، ولكن الشارع ألغى اعتباره، كما في قول المتوهم. وأكثر المتوهمين هذا الزعيم بورقيبة الطاغية، هذا كان يتوهم بأنه الاشتراك الابن مع البنت في البنوة، الاثنين جايين من بطن واحد وكلهم أولاد مرة واحدة، انت عايش تعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، قال لك لعلش الظلم هذا، ما منزوزهم نزلوا من مرة واحدة وكلهم إخوة، فأعطيهم كيف كيف التسوية في الميراث. وهذا كلام فارغ، هذا توهم باطل لا أساس من الصح. لماذا؟ لأنه ثم نص حسم المسألة، رب سبحانه وتعالى نص على أنه للذكر مثل حظ الأنثيين، فالاجتهاد مع نص لا مجال باش تستنبط أنت وتعلل وتجيب تتفلسف وتضيف من عندك ضد النص. قال كما في قول المتوهم إن اشتراك الابن مع البنت في البنوة من المتوفى، نقول المتوفى ما نقولوش المتوفي، فلان متوفى ألف مقصورة من غير نقاط، هذا اسم مفعول، هذا المتوفى وقعت عليه الوفاة. شكون المتوفي؟ الله جل في علاه، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فربه هو يتوفى سبحانه وتعالى. أما المتوفى هو اللي وقع عليه الوفاة، هو الإنسان أو المخلوق. قال من المتوفى وصف مناسب للتسوية بينهما في الميراث، فهذا محض وهم وليس هو المناسب. واضح؟ فهذا محض وهم، إنسان اللي يقول بما أنهم هما من من من بطن واحد ومشتركين في البنوة إذن يجب نسوي بيناته في الميراث، فلا مجال باش نفضل الذكر على الأنثى، نقولوا لا، هذا وصف المناسب للتسوية مهوش وصف مناسب، هذا متوهم فهو محض وهم وليس بالمناسب، لأن الشارع المشرع ألغى مناسبته بالنص على أن الذكر يأخذ ضعف الأنثى كما ذكرنا من قبل، كما قال ربي للذكر مثل حظ الأنثيين، بما أنه جاء فيها نص حسم المسألة فلا مجال الاجتهاد وإعمال العقل وإيجاد هذا التعليل الباطل وهذا المناسب الملغى الذي ألغاه الشارع، وهذا لا يجوز بناء الأحكام عليه لأنه خطأ وباطل قطعا. واضح؟ إذن بهذا نختم أنواع الأربع للمناسبات في هذا الشأن. ندخل الآن إلى الفقرة الجديدة إن شاء الله، هي مسالك العلة، يعني كيف ندرك الطرق المؤدية لمعرفة العلة في الأصل حتى نعللها بالفرع ونقيس عليها الفرع، كيف نعرف مسالك العلة، كيف الطرق والسبل. قال مسالك العلة، قال الدكتور زيدان يراد بمسالك العلة الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل. بارك الله فيك، شكرا. يراد بها الطرق التي يتوصل بها إلى معرفة العلة في الأصل، يعني إذا عرفنا واكتشفنا العلة في الأصل اتضحت الصورة، نستطيع أن نقيس عليها الفرع. فكيف نعرف العلة في الأصل؟ قال والعلة تعرف بطرق، طرق عدة، أشهرها أكثرها شهرة واعتمادا عند أهل العلم النص والإجماع والسبر والتقسيم، سنرى معانيها إن شاء الله. ثم بدأ بأول طريق وأول سبيل لمعرفة العلة في الأصل، قال أولا النص، وكما قلنا نقصد بالنص النص الشرعي، يأما اللي هو وحي، يأما كتاب أو سنة، يأما قرآن أو حديث نبوي، هذا يسمى نص. قال أولا النص، قد يدل النص على أن وصفا معينا علة للحكم الذي ورد فيه، فيكون ثبوت العلة بالنص، وتسمى العلة في هذه الحالة بالمنصوص عليها، وهذه أعظم الحالات وأحسن الحالات التي تريح المجتهد والعالم، يعني تكون العلة منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة رسول الله، فالإنسان يبدأ مرتاح، رب سبحانه وتعالى كفانا مؤونة الصبر والتقسيم والاجتهاد والتعب وعمل العقل، واضح ربي علل الحكم بكذا كذا، فيه بعض الأحكام معللة، وتسمى هذه الحالة بالمنصوص عليها، لعلة منصوص عليها والحمد لله واضح. إلا أن دلالة النص على العلة لا تكون دائما صريحة، مرات تكون دلالة صريحة مرات تكون مش صريحة، فيها شوية غموض يلزمها تعب ويعمل العقل واجتهاد وفتح من الله عز وجل. قال لا تكون دائما صريحة. مثال ذلك قال فقد تكون بالإيماء والإشارة، وإذا كانت صريحة فقد تكون دلالتها على العلة قطعية أو ظنية. ونتكلم فيما يلي عن كل نوع من التمثيل في بيان هذه العلة، عن كل نوع مع التمثيل. نعم، مع التمثيل يعني مع الإتيان بالأمثلة، مع سوق وإيراد الأمثلة والأدلة. بداية بالمثال الأول آه. قال هنا يحضرني مثال على الدلالات الصريحة أكثر صراحة وأكثر وضوح. توا عندنا نحن إشكال مثلا في رمضان، في شهر رمضان تجد بعض الشباب يرفضون أن يصلوا 20 ركعة في التراويح، ويقولون هذا لم يثبت في السنة، ويقف أحدهم وراء الإمام ويصلي 10 ركعات ثم يأخذ حذاه بعد ذلك وينصرف ويترك الجماعة ويخرج ويكتفي ب10 ركعات. هذا اجتهاد، وربما يؤجر الإنسان على اجتهاده، لكن الأولى أن الإنسان يتم هذه التراويح لعدة أسباب. وفيه نصوص صريحة، صريحة الدلالة واضحة تبين أن صلاة الليل هي غير محددة. دليل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خشي أحدكم الفجر فليصلي فليوتر بركعة، فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففي هذا الحديث يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الليل مثنى مثنى لم يحددها. صحيح السيدة عائشة قالت كما في الصحيحين ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة لا في رمضان ولا في غيره، أو كما قالت. هذا ثابت، لكن الحديث الآخر كذلك ابن عمر ثابت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بركعة. قالوا أهل العلم، قال أهل العلم هذا الحديث صريح والدلالة متاعه واضحة وصريحة في أن صلاة الليل مثنى مثنى ليس لها حد، فلا بأس الإنسان أن يزيد على 11 ركعة. يقول لي أنت هو النبي صلى الله عليه وسلم عمليا ما زادش على 11 ركعة. إيش يقولوا أهل العلم؟ يقولوا إذا اختلفت السنة القولية مع السنة الفعلية ماذا نقدم؟ نقدم القولية لأنها أصرح وأفصح وأقوى في الدلالة. فرق البيان اللي فيه خطاب افعل ولا تفعل وفرق بين الفعل. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم تنتابه العديد من التأويلات، أحيانا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أشياء هي من خصوصيته من خصائصه. مثال ذلك أنه يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم 11 امرأة ومات على 9 من خصائص النبوة، وأنه يصوم الوصال يعني يصوم يوم كامل وما يفطرش في المغرب، يعني يضيف إليه اليوم الثاني يصوم يومين متتاليين يسموه الوصال، وكان ينهى عن الوصال لعامة الناس وهو من خصائصه، والعديد من الأشياء التي هي من خصائصه. وكان يقيم الليل كل ليلة، فقيام الليل هو فريضة في حقه بينما نحن في حقنا السنة. فقال أهل العلم في الوصول قالوا إذا تعارضت السنة القولية مع السنة الفعلية فنقدم السنة، في الغالب نقدم السنة القولية لأنها أصرح وأفصح وأقوى في الدلالة. هذا مثال على مسألة نص صريح الدلالة في هذا الأمر. فالإنسان ننصحكم نصيحة لله، إذا كان إنسان دخل في جامعة وجد الإمام يصلي 20 ركعة فيا أخي صلي 20 ركعة وحتى تنال فضل الجماعة مع هذا الإمام. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح السنة قال من قام مع إمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. من قام مع إمام حتى ينصرف، حتى ينصرف قال أهل العلم حتى يكمل الصلاة، يكمل صلاة الشفع والوتر حتى يوتر. وبعض الناس تلقاه يجتهد ويتفلسف فيصلي 20 ركعة و10 ركعات وبعد يجلس ولا يتم الوتر، لا يصلي الشفع ولا مع الإمام، هذا تقصير ونقص ولا يحصل على الأجر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كاملا. فعليك أن تصلي الصلاة كاملة مع الشفع والوتر. نعم، مع الشفع والوتر. نعم، ليش؟ لأنه هذا هو الحديث من قام مع إمامه حتى ينصرف، فصلي معه حتى تنصرف، حتى ينصرف الإمام يعني. فالحمد لله. بعد ما صليت الوتر هل يجوز لي أن أعيد الوتر؟ لا تعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، ولكن لك أن تقوم الليل بعد هذا الوتر. نعم، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر، صلى بعد الوتر، وهذا بيان تشريع لنا في جواز الصلاة بعد الوتر. وإن كان هو قال اجعلوا آخر صلواتكم وترا، هذا الهدي متاعه، الغالب أنه كان يجعل الوتر في الأخير. لكن إذا الإنسان صلى الوتر واستيقظ في الليل طار عليه النوم وأراد أن يتهجد، نقول له لا ممنوع، لا تهجد ما شاء الله ركعتين أربع ست، ولكن لا تعد الوتر، لا وترني في الليل، فقد أوترت في أول الليل. واضح؟ ونصيحة أخرى كذلك على الإخوة اللي يرغبوا في قيام الليل، أنصحكم بأن تأخذوا بهدي سيدنا، هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بهدي سيدنا أبي بكر، فقد كان يوتر قبل أن ينام، يأخذ بالعزاي ويحرص باش يختم صلاته قبل أن ينام، لأنه ربما تقوم تستيقظ ربما لا، فالأمر يعني فيه شك وما هو مؤكد. فالإنسان يصلي الوتر وينام، فإذا أكرمك الله سبحانه وتعالى واستيقظت فلا بأس تصلي ركعتين أربع ست قيام، ولا تعد، لا تعد الوتر. ولكن إذا لم تصلي الوتر ونمت هكذا بنية القيام وفاتتك الوتر فستتحسر على هذا الأمر. فالأولى أن يصلي الإنسان الوتر ثم ينام، وأن يتم صلاته وراء الإمام في التراويح ثم يعود إلى بيته، فإذا أراد أن يضيف لا بأس أن يضيف بعد صلاة الوتر وبعد قيام الليل، الكل خير والكل بركة إن شاء الله، الباب مفتوح. وقد ثبت عن السلف الصالح روايات كثيرة أنهم كانوا يصليوا التراويح 30 ركعة و20 و10، روايات كثيرة كلها ثابتة فلا بأس. والرواية عن سيدنا عمر أنه جمع الناس على سيدنا أبي وكذا، هذه كذلك ثابتة، ونحن نرى في الحرمين الحمد لله يصليوا 20 ركعة، وهذا باجتهاد وإجماع جمهور أهل العلم. فالأمر واسع، من ضيقوش واسع ومن عسروش على الناس، ولا نحرم الأجر والثواب إن شاء الله، فلا بأس تصلي 10 ركعات أو 20، الكل الأمر واسع، على دليل الصلاة الليل مثنى مثنى، هذا صريح وواضح في جواز الزيادة على 11 ركعة. واضح؟ باهي، نعود إن شاء الله. قال سيعرض هنا أمثلة على دلالة النص على هذه الأوصاف في العلة. قال الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، صريح وقطعي. قال وفي هذا والنص يكون قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، ما فيه شك ولا ريب. أنا النصوص اللي قطعية الثبوت القرآن، وقطعية الدلالة أمر آخر، مرات يدل قطعي يفهمون العلماء أنه الدلالة متاعه قطعية وهي نصوص قليلة، ولكن معظم النصوص تلقاها الدلالة متاعها ظنية تحتمل أكثر من رأي، ولذلك فيها مجال الاجتهاد والرأي والحمد لله. الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، وفي هذه الحالة تكون دلالة النص الصريحة على العلة قطعية، ويكون هذا بالصيغ والألفاظ التي وضعت في اللغة للتعليل، ألفاظ التعليل، أدلة التعليل، مثل لكي لا ولأجل كذا وكي لا إلى آخره. إذا لقينا الأدوات هذه فهذا دلالة على أن العلة صريحة، دل عليها النص في الكتاب والسنة وكانت صريحة في التعليل. مثال قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فوجود هذا اللفظ تعليل لئلا، هذا دليل، هذا تعليل من الله عز وجل واضح. فالنص صريح في أن علة إرسال الرسل هي لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، حتى ما يتعلل الواحد يقول أنا والله ما عرفت الشريعة وما عرفت الحلال والحرام، أنا عشت في عماية وفي جهل، وربي ما بعثيش الرسل معذورا. لا، ربي سبحانه وتعالى لما يعني أبطل الأعذار وأرسل لكل أمة أرسلها رسول، ففي كل أمة فيها نذير والحمد لله، حتى يقطع الحجة على هؤلاء ويقيم عليهم الحجة ويقطع هذه التعليلات. قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، لا مجال أن يتعلم الإنسان يقول أنا ما جاءني رسول، ما جاءتني شريعة، أنا أجهل الحلال والحرام، أنا لا أعرف الحق من الباطل. لا، الرسول جاء والحمد لله وأقام الحجة على الجميع. وقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى مصارف الفيء وهي للفقراء والمساكين في سورة الحشر، فهذا الفيء الذي يوزع هذه الأنفال هذه الغنائم توزع، ولماذا توزع على الناس؟ تصرف بهذه الطريقة. قال تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، حتى لا يبقى المال يتداول بين فئة قليلة من الناس تحتكره أيدي الأغنياء والأثرياء فقط. لا، جاء هذا التقسيم ورب سبحانه وتعالى أعطى هذه الحقوق للناس حتى الناس كل تتمتع بالثروة المالية والثروة الاقتصادية في البلاد، حتى لا يبقى محتكر دولة بين الأغنياء منكم. لا، حتى الفقير عنده حق والحمد لله في أنصبة الزكاة ومصارف الزكاة ومصارف الفيء والغنائم كذلك. قال فهذا النص صريح في أن العلة هي منع جعل المال متداولا بين الأغنياء دون غيرهم، يعني الفقراء. مثال آخر ثالث، وقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. هذه كما تعلمون القصة، قصة زيد ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وتزوج بهذه الصحابية، وبعد ذلك رب سبحانه وتعالى شاءت حكمته أن تقع خصومات بين زيد وزوجته فتطلق. ومن عادة العرب أن الإنسان يحرم عليه أن يتزوج بزوجة ابنه حتى من التبني، يرون الابن من التبني هو ابن من الصلب، ما فماش فرق بينهما. فرب سبحانه وتعالى أبطل هذه العادة الجاهلية باش يفرق بين الابن الصلب الحقيقي وبين الابن بالتبني اللي هو مش ابنه حقيقة. فأمر ربنا سبحانه وتعالى أن يتزوج بزوجة زيد. قال تعالى فلما قضى زيد منها وطرا، يعني قضى حقه في زوجته، زوجناكها. لماذا رب سبحانه وتعالى زوج النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة، امرأة زيد؟ قال لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، باش الإنسان ما يتحرجش وما يحرمش على نفسه الزواج بزوجة هذا ما هو ابنه الحقيقي بل هو ابنه من التبني. وهذا بيان لمسألة التبني اللي تو مجال تحوال الشخصية إلى الآن تنص عليها وتخالف الشريعة في هذا الأمر. فالتبني لا يجوز شرعا، عندنا الكفالة، نظام الكفالة، كفالة اليتيم. أما أنه إنسان يعطي لقب متاعه لإنسان واحد آخر ويدخله فيشارك أبنائه من الصلب الحقيقيين في الميراث، هذه جريمة والعياذ بالله. يدخل عليهم أجنبي يشاركهم في الميراث طريقة ممنوعة شرعا، ثم يدخل عليهم أجنبي ويختلي ببناته وبزوجته وهو رجل أجنبي، فهذا لا يجوز شرعا. فعندنا كفالة اليتيم عندها نظامها ويبقى محافظ على اللقب متاعه. أما بالتبني فهذه فيها إضرار حتى بالطفل، مرات يكتشف أنه لهذا الابن عنده أب حي والأب متاعه يملك ما شاء الله من أغنى الأغنياء رجل ثري، فإذا سحب منه هذا اللقب ما عاد يرث أباه الحقيقي، ما عادش، فيحرم من هذا الخير، يحرم من أصله وينسب إلى غير أبيه، فيشارك الناس في هذا الميراث، وهذا لا يجوز شرعا لأنه ما هو ابن الصلب، هذا ليس له حق. إذن هذا قال في هذا النص الصريح في دلالته القطعية على أن علة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب، زوجة زيد يعني بزينب، بعد أن طلقها زيد، هي ماذا؟ هي دفع الحرج عن المؤمنين في نكاح زوجات أبنائهم بالتبني، باش رب سبحانه وتعالى يبطل العادة هذه السيئة اللي تقول بأنه الابن متبني كما الابن من الصلب، وزوجة المتبنى كما زوجة الابن من الصلب. لا، مش صحيح، فما فروق بينهما، وهذا حلال وهذا حرام. به قال جاب مثال من السنة، وقوله عليه الصلاة والسلام عندما أذن لهم بادخار لحوم الأضاحي بعد أن نهاهم عنه قال وإنما نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فكلوا وادخروا لي، هذه اللام التعليل، قال لأجل الدافة فكلوا وادخروا، نهاهم في وقت من الأوقات عن ادخار اللحوم الأضاحي لأنه عندهم ضيوف من القبائل والأعراب جاوهم من بقاع وهم فقراء ويعني محتاجين مساكين وفي حاجة وخصاصة، فأمر الصحابة بأن يتصدقوا على هؤلاء ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي. لأجل هذه الحالة من المجاعة والحاجة للأكل لغير ذلك والفقر. بعد ذلك لما ذهبت هذه الحاجة والعلة تدور مع المعلول وجودا وعدما كما يقال في القاعدة، أذن النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأن يدخروا اللحوم، كما قلنا مثال ذلك في مسألة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فأنها تذكر الآخرة كما في الصحيح. فنقصد انتحها هي الذكر بالآخرة، الذكر الإنسان بالله عز وجل وترقق القلب. فانهاء أول الأمر بسبب ماذا؟ بسبب خوفا على عقيدة الصحابة من الوقوع في الشركيات والعياذ بالله وتعظيم القبور، كانوا حديثي عهد. فبعد أن رسخ الإيمان في القلوب أذن النبي صلى الله عليه وسلم بزيارة المقابر. فنحن في هذا العهد كما يقول الشيخ عثمان بن مكة التوزري لا نأذن لبعض الجهلة والعامة بزيارة المقابر، خاصة مقابر الأولياء، لأنهم يعتقدون أن الولي ينفع ويضر. فننهاهم كما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، لأن العلة موجودة وهي الوقوع في الشرك وضعف الإيمان وفساد الاعتقاد. فعلينا أن ننهاهم حتى يرسخ الإيمان في قلوبهم وحتى يتشبعوا بمعالم التوحيد، بعد ذلك يؤذن لهم في زيارة المقابر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل المجاعة والحاجة الدافة. قال فعلة النبي صلى الله عليه وسلم أولا هي حاجة الوافدين، حاجة الوافدين على المدينة إلى الطعام، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريم الادخار في خطأ مطبعي صلحوه. زالت العلة، فلما زالت العلة زال الحكم بتحريم الادخار. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرم الادخار أول الأمر، ثم بعد ذلك لما زالت العلة ما عادش فيه مجاعة، فزال تحريم الادخار، أصبح الإنسان له الحق أن يدخر اللحوم والحمد لله. مثال آخر كذلك، وقوله عليه الصلاة والسلام إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، من أجل البصر. الإنسان لما يدق الباب يستأذن، لا ندخل بيوت حتى نستأذن، ندق حتى ولو كان على أمه، إيه نعم حتى على أمه. والنبي صلى الله عليه وسلم بينه في الحديث، ثم واحد يرضى بشراء أمه عريانة، أعوذ بالله، لا يقبل أن يرى أبوه ولا أمه عريانة ولا أخته. فالاستئذان هذا من أداب الإسلام، فعلينا أن نربي أبناءنا على دق الأبواب وألا ينظروا من ثقب الباب وثقب القفل، هذه عادات سيئة خبيثة. يستأذن يدق، وأداب الاستئذان معروفة، احنا بعض الأخوة تلقاه يجي يستأذن مرات في البيت، سبحان الله يخرجك حفيان عريان، يضغط على الزر ناقوس هذا الجرس ولا يرفع يده، ويقعد خمس دقائق وهو ضاغط حتى يفزع الأهل بتاع البيت ويخرج، وهكذا في حالة فزع. وهذا التخويف وهذا الفزع منهي عليه شرعا، لا يجوز. من الأداب أنه إنسان إذا استأذن فيدق دق خفيف أو يضغط ضغطة واحدة على الزر على الجرس وينتظر، قالك تنتظر حتى يكمل المصلي ركعته وحتى يمضغ الآكل لقمته، يأكل خلاه يبلع ويمسح فمه، واللي يقضي في حاجته كذلك يكمل حاجته ويخرج. فأعطيه مهلة دقيقتين ثلاث، وبعد عاود دق المرة الثانية ثم المرة الثالثة، فإن لم يؤذن لك فارجع. سبحان الله، هذه الأدب الشرعية كما علمها ربي سبحانه وتعالى. أما بعض الناس تلقاه يضغط اللي تفزع الناس كل، لا يترك لك لا مجال حتى تلبس ثيابك ولا باش تكمل اللقمة ولا تكمل الركعة، فهذا من عادات الجاهلية علينا أن نتركها، ثم أداب. كذلك لما يدق الباب الإنسان يدق، كانوا ينقرون الأبواب بالأظافر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مش يكسر الخشبة واللي يقسم الباب شطرين، لا، ثم أداب. وإذا وقفنا أمام الباب لا يستقبل الباب ويستقبل أهل البيت ويتكشف على عوراتك ويبدأ ينظر شكون اللي ثم وراك، كأنه بوليس، كأنه أمن دولة، لا لا، دق الباب وتقف على يمين الباب أو عن يسار الباب، لا تقف هكذا في العراضة مقابل الباب، ربما يفتح الباب وترى امرأة متبرجة مسكينة ولا كاشفة عن جسمها، فلا يجوز شرعا أن يتكشف الإنسان ويتجسس على الناس، لا يجوز شرعا. فدق الباب، وإذا قيل من سمي نفسك قل فلان بالاسم المعروف. مرة دق واحد على النبي صلى الله عليه وسلم فقال من؟ قال أنا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أنا، يعني شكونك أنا أنا، فما يقولش أنا، يسمي نفسه، قل أنا فلان ابن فلان، يعرفوك. فهذه الأداب، الإنسان يدق الباب وينتظر، ثم لا يقف في قبالة الباب أيما يمنة أو ميسرة، وينتظر حتى يتم الإنسان في البيت الغرض متاعه، وإذا كلمه لبأس يقول أنا فلان بن فلان، يعرف بنفسه حتى يعرفه أهل البيت. قال قول النبي صلى الله عليه وسلم إن مجوع الاستئذان من أجل البصر، يعني الإنسان يستأذن حتى لا يقع بصره على عورة، حتى لا يتكشف على الناس ولا يفضحهم، صريح قطعي في أن علة الاستئذان هي منع اطلاع الإنسان على ما لا يحل له الاطلاع عليه، فيقاس عليه المنع من الاطلاع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت غيره، فانقيس عليها كذلك الإنسان لا يجوز شرعا باش يطلع من الشباك. هنا قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، استئذان كيف يكون على البيبان على الأبواب، يكون استئذان بالدق والجرس وكذا، فكذلك الإنسان لا يجوز شرعا باش يتكشف من الشباك ينظر إلى جارته وهي في بيتها متكشفة وكذا وغير يعني سافر غير متحجبة، فلا يجوز شرعا الإنسان يجسس على غيره، لأنه المشكل هو العلة واضحة من أجل البصر، فالإنسان لا يجوز له شرعا أن يطلع على عورات الناس، هذا محرم شرعا. ونحن عندنا عادات والعياذ بالله، والله شفتنا حتى في العمران في شريعة الإسلام لو تعودوا إلى الهندسة المعمارية عند السلف الصالح، يعني حتى بيوت المسلمين كانت تبنى بطريقة شرعية منظمة، فلا تجد الشبابيك قصيرة هكذا يعني في المتناول، أن كل إنسان يتعدى على البيت لو ينظر يستطيع باش يشوف فرد البيت، يعني يعدهم وأن يراهم فردا فردا. الشباك من السنة ومن أداب الشريعة في البناء أن يكون الشباك عالي طريقة من الإنسان لا يستطيع أن يرى من في البيت، وحتى إذا ثم الشباك تكون ثم يعني حواجز هكذا أشياء تحول بين الإنسان وبين أن يتكشف على أهل البيت، يعني ثم حواجز وثم أشياء تمنع النظر وتمنع أن يخترق بصر المارة إلى البيت، فعلينا أن نتخذ هذه الستائر، الإنسان عليه أن يتحفظ، والجيران ولا كلام يجب أن يحترموا الجوار ولا يتكشفوا على عورات جيرانهم، وإن كان هذا الأمر قل أن تجده إلا ما رحم ربي في هذا العصر، ولكن الإنسان يحرص على التستر وأن لا يتكشف على الناس وأن لا يطلق بصره في عورات الناس. قال فيقاس عليه المنع من اطلاع الإنسان من شباك إلى داخل بيت وغيره إلى غير ذلك. ب قال بعد الدلالة على العلة بالنص الصريح القطعي الذي لا يحتمل غير العلة، ب قال الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي، صريح واضح في دلالته لكن غير قطعي في العلية، لم يقطع بها الشارع 100% أنها هي العلة، أي أن النص يدل على العلة ولكنه يحتمل غيرها احتمالا مرجوحا يعني ضعيف، ولكن الاحتمال موجود لا يمنع من ظهور النص فيها، فالنص ربما يقصد هذا وهذا ففيه دلالة على العلة هذه ممكن على علة واحدة أخرى، فتكون دلالته على العلية صريحة ظنية، هي صريحة ولكنها ظنية ليست قطعية يعني تنفي غيرها، مثل قوله تعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد سورة إبراهيم. قال فاللام في لتخرج تعتبر للتعليل، اللام للتعليل عادة معروف في اللغة العربية، وإن كانت تحتمل أن تكون للعاقبة ليست للتعليل، فممكن تحتمل هذا ممكن تحتمل مقاصد أخرى، مش بالضبط هو جاءت للعلة فقط أي لم ينزل الكتاب إلا لهذا الأمر، لا ربما نزل أشياء أخرى كذلك فيحتمل هذا وذاك. قال بعد ذا قال جيم الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، ما هو صريح في العلة في الدلالة عليها ولكن يشير إليها، يشير إلى العلة ويدل عليه وينبه عليه، وذلك بأن توجد قارنة تجعله يدل على العلة. ومن مظاهر هذا النوع من أمثلة هذا النوع قال مجيء جملة مؤكدة بإن بعد جملة جاءت مشتملة على الحكم، مثل قوله عليه الصلاة والسلام جوابا لمن سأله عن سؤر هرة، السؤر يعني فضلة شراب الحيوان أو الإنسان يشرب في آنية ويترك فيها فضلة طعام وشراب تسمى سؤر، لما سئل عن سؤر الهرة سؤر القط تلعق فيه وتتركه ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ يعني هل أنه الماء طاهر أم لا؟ هل هو نجس أم لا؟ قال عليه الصلاة والسلام إنه ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يصعب الاحتراز من القط والهر، يدخل في البيت وينام معنا، فمن باب التخفيف جعل الشارع سؤر الهر طاهرة وليس بنجس، مش مثل الكلب، الكلب يمكن يحترز منه ويمكن يخرج من البيت. قال إنه ليس بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات. فهذا دليل، الدلالة على النص على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة. هنا القرينة واضحة، قال مجيء جملة مؤكدة بأن بعد جملة جاءت مجتمعة على الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى قال الحكم ليس بنجس، وبين شنية التعليل، قال إنما إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فرفع الحرج على الأمة هو سبب هذا الحكم. قال أو بأن يقع الكلام موقع الجواب كقوله عليه السلام اعتق رقبه لمن أخبره بملامسته لزوجته في رمضان، وذكرنا القصة في الحلقة الماضية أظن، لما سأل جاء هذا الصحابي وقال رسول الله قال هلكت، قال ما ذلك؟ قال وقعت على زوجتي في نهار رمضان، فأمره أن يعتق رقبه لأنه وقع على زوجته وباشرها وجمعها في نهار رمضان، فأمره بالكفارة أول شيء، قال اعتق رقبه. فهذا سببه ماذا؟ هو أن وقع على زوجته، فهذه كفارة الجماع في نهار رمضان. قال أو بأن يقرن أو بأن يقرن الوصف بالحكم، من الدلالات على العلة بالنص غير الصريح، قال بأن يقرن الوصف بالحكم، فهذا الاقتران يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته. فهذا الاقتران بين الوصف والحكم يعني يدل على أن الوصف الذي اقترن بالحكم هو علته، هو الذي نتج عنه الحكم. وهذا ما يعبر عنه الأصوليون بقولهم تعليق الحكم بالمشتق، تعليق الحكم بالمشتق بالاشتقاق، يعني تعليق الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق، مثل قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، هذه السرقة وقع بعدها القطع فنتج عنها القطع، إقامة هذا الحد بسبب السرقة. وقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، وقوله عليه الصلاة والسلام لا يرث القاتل، يعني حرم من الميراث بسبب قتله، فهذا هو علة الحرمان، علة الحكم. وقوله لا وصية لوارث كما مر بنا، يحرم لأنه وصي. قال ولا يقضي القاضي وهو غضبان، لماذا لا يقضي؟ لأنه في حالة غضب، هذا علة النهي عن المقاضاة في هذه الحالة. إذن هذه بعض الأدلة من الكتاب والسنة على دلالة العلة عن طريق النص، يا إما كتابا أو سنة. به بعد ذلك نأتي إلى الطريق الثانية أو الوسيلة الثانية في الدلالة على العلة. قال ثانيا، قال المؤلف الدكتور زيدان ثانيا الإجماع، وقد يثبت كون هذا الوصف علة من طريق الإجماع، مثل الإجماع على أن امتزاج النسبين في الأخ الشقيق أي قرابته من جهة الأب وجهة الأم هو العلة في تقديمه على الأخ الأب في الميراث، فيقاس عليه تقديمه أيضا على الأخ الأب في الولاية على النفس، ويقاس عليه أيضا تقديم ابن الأخ الشقيق وابن العم الشقيق على ابن الأخ الأب وابن العم لأب على التوالي في الميراث، كما مر بنا هذا المثال سابقا، أن نقاس هذه الأمثلة في الميراث وفي توزيع التركات، ولكن لم يكن فيه دليل من النص لا من الكتاب ولا من السنة، ولكن أجمع أهل العلم على هذا الأمر وقاسوا عليه. نعود إلى الأمثلة التي سبقت في مسالك العلة. قلنا المسلك مسالك العلة يا أما يكون نص أو إجماع أو السبر والتقسيم باجتهاد أهل الأصول والعلم. أول شيء بينا قلنا أول دلالة هي على النص، وتكون يا أما بالتعليل بالصريح وتستعمل فيها أدوات التعليل كما لكي لا ولأجل كذا وكي لا، وذكر الأمثلة في ذلك. المثال الثاني بعد الآء وذكر في هذه الدلالة أنواع. قال المثال الباء الدلالة على العلة بالنص الصريح غير القطعي، ورأينا فيه أمثلة وتحتمل غيرها أحيانا. ثم جيم قال الدلالة على العلة بالنص غير الصريح في العلة، لكنه يشير إلى العلة وينبه عليها، وذلك بأن توجد قرينة تجعله يدل على العلة. ومن مظاهر ذلك ذكر كما في مثال إباحة استعمال سؤر الهرة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحكم وقال إنه ليس بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. فقال إذا استعملت أداة إن بعد جملة جاءت مجتمعة على الحكم فهذا يبين إشارة على علة النهي وسبب إباحة النبي صلى الله عليه وسلم استعمال سؤر الهرة وعدم تحريم هذا السؤر وليس بنجس. هذا رأيناه في مثال. ثم آخر مثال بعد النص هو الإجماع. فضلوا شكون عنده إشارة أو استيضاح. كما تعلمون بأنه مباحث أراك إلى صعبة الهضم، يلزمها تركيز ذهني ويلزمها أمثلة حتى تتضع الحال. ولذلك يقول علم الأصول هو مطلب أساسي لإيجاد ملكة الاجتهاد. هو مطلب أساسي لإيجاد ملكة الاجتهاد، يعني الإنسان يدرس أصول الفقه حتى يعرف مصادر التشريع وحتى يعرف أدوات الاجتهاد لدى الأئمة وضوابط استعمال النظر في استنباط الأحكام الشرعية. فهو عمل فيه جهد عقلي وفيه اجتهاد ذهني يلزم تركيز ويلزم مباحث وتعليل، ولذلك نفهمه قليلا قليلا إن شاء الله. ولكن بالتطبيق العملي في الأمثلة إن شاء الله عندنا مادة نحن قبل ممكن السنة المقبلة ندرسوها، شرح تفسير آيات الأحكام ثم شرح أحاديث الأحكام. لما ندرس إن شاء الله تفسير آيات الأحكام نرى مدارك وأدلة العلماء وقواعد الاستنباط عن كل إمام وعند عدة مدارس، ولماذا هذا قال بالتحريم وهذا قال بالكراهة وهذا قال بالاستحباب. ثم نفس الشيء كذلك عند دراسة شرح أحاديث الأحكام مثل بلوغ المرام وغيره، فترى تختلف مدارك العلماء وتختلف مذاهبهم في استنباط الأحكام. وكما قال ربي لكل وجهة هو موليها، كل واحد عنده أدلته وعنده مدارك وعنده أصوله ينطلق منها لاستنباط هذه الأحكام الشرعية. ولكن هذه خلاصة لتقرير قطع وضوابط القياس وكيف ندرك هذه الطرق في معرفة العلة في مبحث القياس عن طريق النص أو عن طريق الإجماع أو عن طريق السبر والاجتهاد. نشوف هذه الملاحظات إن شاء الله. هذه نظارات شات. قال السائل أو السائلة: شخص نظر صيام شهر ولم يقطع صيامه ماذا يفعل؟ شخص نظر صيام شهر ولم يستطع صيامه ماذا يفعل؟ هو نذر أن يصوم شهرا كاملا، فلا بأس أن يصوم شهرا متواصلا أو أن يصومه مفرقا، لا بأس. إذا عجز عن صيام شهر كامل متواصل أيام متواصلة فلا بأس أن يقطع وأن يفرق هذه الأيام، لا بأس، لكن عليه أن يوفي بنذره. لكن إذا أصيب مثلا أصيب بمرض عضال جعله عاجزا عن صيام الشهر فيترك هذا الصيام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط عنه قضاء هذا الصيام والحمد لله. واضح؟ إن شاء أن يطعم مكان الصيام لا بأس، يطعم إن شاء الله 30 مسكين كل يوم إطعام لا بأس. قال السائل أو السائلة: في بعض المساجد يصلي الإمام 20 ركعة أو دائما ينصرف ويأتي بإمام آخر يصلي بالناس الشفع والوتر، فماذا نفعل؟ هل ننصرف مع الإمام الأول أو نتم الشفع والوتر مع الإمام الثاني؟ أي هذه جميلة لي، يعني يتناوب على صلاة التراويح إمامان اثنان، وهذه موجودة في بعض المساجد، تجد الإمام الأول يصلي 10 أو 5 ركع أو 4 ركعات أو 6 والآخر يتمم، أو ثم من يصلي التراويح كاملة ويأتي بإمام آخر، لا بأس. أنت إذا انصرف إمامك الأول فانصرف معه إن شئت، وإذا إن أردت أن تتم الصلاة فلا بأس، مدام انصرف الإمام فتنصرف، نكون ظاهري يعني على حسب الظهر، وإن كان هو المقصود به يعني جماعة المسلمين، يعني الإنسان لما يجلس ما يصلي مع الناس فيها شيء من الارتباك والإرباك. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام صلى صلاة جماعة ثم رأى رجلا يجلس فقال: هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قال: لما لم تصلي معنا؟ قال: لقد صليت في رحلي يا رسول الله، صليت في الخيمة متاعي. ولا قال: إذا أتيت المسجد وأقيمت الصلاة فصلي معنا واجعلها لك نافلة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فجماعة المسلمين يجب أن تكون دائما موحدة، فإذا قام الناس يصلون فقم معهم صلي، لا تجلس، اللهم إذا كنت عندك عذر وكان في حالة مرض فالأول أن يصلي حتى مع الإمام الثاني إن شاء الله ويتم صلاته بإذن الله، ولا بأس إذا استيقظ أو عاد إلى بيته أن يضيف إلى ذلك صلوات أخرى لا بأس. فصلاة الليل مثنى كما رأينا ما يعصرش على نفسه إن شاء الله. هل يجوز قراءة القرآن من المصحف دون تغطية الرأس؟ بالطبع للنساء سؤالات مش خاص بالرجال، يعني المرأة جسمها كائل كله عورة إلا الوجه والكفين على قول بعض أهل العلم، نعم يجوز لها أن تقرأ القرآن ورأسها مكشوف لا بأس، ولكن الأولى أن تتستر الأولى. لماذا؟ لأنه كما تعلمون إذا قرأ القرآن جاءت الملائكة وحضرت، والملائكة تتأذى من العورات المكشوفة، فالأولى أن المرأة تستر نفسها إذا قرأت القرآن حتى بالمزيد من الأجر والثواب، لا بأس بذلك، ما هو بالضرورة يعني تغطي رأسها، لكن لو غطت رأسها يكون أولى إن شاء الله وأحسن. بيوتنا نحن تعبانة، ومعظم المشاكل في البيوت بسبب غياب الملائكة وبسبب كثرة الشياطين فيها والعياذ بالله. الأسلوب الذي نستجلب به الملائكة هو طاعة الله وذكر الله وتلاوة القرآن، وعلينا أن نبعد العوائق والمنفرات التي تنفر الملائكة. تدخل بعض بيوت المسلمين كأنك في بيت إنسان نصراني أو يهودي أو بوذي مشرك، فتجد الأصنام والتماثيل والصور ذوات الأرواح، فهذا لا يجوز شرعا سبحان الله. نحن مسلمون، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. كلب أكرمكم الله معروف، قالت المرأة الأخرى قالت لي: لا كنيش دائما كلب، ونأخذ فيه للطبيب كل شهر وتعمل له غسل يعني يومي، حتى ولو غسلناه بماء زمزم، حتى ولو بخرناه وطيبناه وعطرناه يبقى دم اسمه كلب أكرمكم الله. فلا يجوز شرعا اتخاذ الكلاب في البيوت، هذه تقليعة وموضة وعادة غربية، عادة كفار، نحن مسلمون، ولو كنيش كلب يبقى دائما، فلا يدخل البيت، يجب أن يكون خارج البيت، إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فعلينا أن نتقي هذه المنفرات. والصور كذلك في البيت تمنع دخول الملائكة، مرة تدخل البيت تلقى ما شاء الله في بيت الجلوس صورة ضخمة بوستير كما يقولوا، ورجل عينيه هكا وشكله وراس، من هذا؟ قل لك هذا أبي رحمه الله، أردت أن أكرمه وأن ترحم عليه. يا أخي هو يعاني من الصورة هذه، أنت تؤذي والدك، ربما يعذب في قبره بسبب هذه الصورة، هذه من عادات المشركين. ما كان فما صور في دولة تونس وفي بلاد تونس إلا بمجيء الاحتلال الفرنسي، هو اللي جاب عادة الصور والرسوم، ما كانش عنا، وجاب التماثيل ونصب لنا التماثيل، فهربت الملائكة من تونس والعياذ بالله. وزاد الطاغية بورقيبة جاب عادة التماثيل والصنم، فعملوا له تمثال كما في حق الوادي هذا، وقتش ربي سهل إزالته، ما راكب على الحصان، والآخر تمثال هذا كذا، وابن خلدون وابن كذا. نحن مسلمون نخلد أعمالنا بالعلم النافع مش بالتماثيل والصور والرسوم، هذه عادة غربية، عادة كفار، لا يجوز شرعا أنه في بيت الإنسان يضع تماثيل أو صور، خاصة اللي فيها وجه ورأس، صور ذي ورات الأرواح، أما طبيعة ولا صور زهور وكذا لا بأس بذلك. نعم نتحدث عن الفوتوغرافية، من الله الصور اللي فيها وجه ورأس وفيها روح لا تعلق في البيت، باش تخبي صور في الأرشيف هكذا ذكرى لا بأس، نتساهلوا فيها الأرشيف، أنك تنصبها نصب الصور في البيوت تعظيم لها وتقديس، وهذا كان سبب الشرك في قوم نوح، رب سبحانه وتعالى بعث سيدنا نوح باش يقاوم الشرك هذاك، الشرك متاع الصور، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا، هذه كانوا قالك أسماء رجال صالحين كانوا على عهد نوح، فبعد ما ماتوا جاء الشيطان إلى أبنائهم وقال اجعلوا لآبائكم صور، فجعلهم صور وتماثيل في المجلس متاعهم، قالوا يكلموهم ما تنسوهمش، وين البر بالآباء؟ بعد ما ماتوا هؤلاء جاء لأبناء أبنائهم أحفادهم وقال إن آبائكم، جاءهم الشيطان قال إن آبائكم كانوا يعبدون أجدادكم ولذلك نصبوا لهم التماثيل والصور، فصار الأحفاد يعبدون أجدادهم، فمن هنا وقع الشرك بالصور، أول ما وقع الشرك في تاريخ البشرية في الصور في عهد سيدنا نوح، ولذلك العثر بسيدنا نوح حتى يطهر العقيدة من هذه الشركيات. ونحن عندنا شيء خبيث عند أصحاب الطرق والزوايا الصوفية المتصوفة، عندهم ما يسمى بالرابطة، شنية الرابطة؟ تجد في مجالسهم، امشي لك الجماعة المدنية وأصحاب الحضرة والشاذولية وكذا، يجلسوا في القاعة وصورة كبيرة ضخمة للشيخ، الشيخ المدني والشيخ ما اسمه، واللحية والعينين هكذا كالشيطان والعياذ بالله، صورة ضخمة وينظرون إليها ويبدو يسبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله وكتة ورقص، إيش علاقة هذا الرجل بالله؟ أقول لك هذا الواسطة، بالنظر إلى نور وجه الشيخ نصل إلى نور الله عز وجل. حتى أن واحد من الجماعة المتصوفة الشباب قالوا لي جالس في المسجد ووضع صورة نصف صورة صغيرة للشيخ يضعه هكذا ويبدو يسبح لا إله إلا الله لا إله إلا الله وينظر إلى الشيخ، صورة صغيرة صورة نصف يعني تعبي دق تعريف، يجب أن تكون صورة الشيخ حاضرة لازم، هذا شرك، هذا عين الشرك، إيش علاقة الشيخ بالله عز وجل؟ أنا واسطة من كلام فارغ أعوذ بالله، هذا هذا عبد مخلوق، لا يجوز شرعا أن نربط العبد بالمعبود المربوط برب العالمين، فربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لا يشبهه شيء لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في أسمائه وصفاته، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرة. فالصور في البيت هذه تمنع دخول الملائكة، صور الأرواح حيوانات أو بشر إلى غير ذلك. يستثنى ألعاب الأطفال الدمية التي تنتهك، وفما فرق بين الدمية ودمية، فما بعض الدمية الآن ما شيء رهيب، دمية عبارة عن إنسان، دمية تتكلم وترمش عينيها وتتحرك وتبتسم، هذا عبارة عن إنسان. فالدمية التي تنتهك والتي تداس بالأقدام فتلعب بها البنت أو الولد، وبعدين نتركها في جناح ونغلق عليها الدرج فنطمسها، أما أن نتركها هكذا منصوبة في البيت فتمنع دخول الملائكة، صار فيه تعظيم لهذه الدمية، صارت كأنها يعني شيء معبود. فالصور التي تنتهن وبالأرجل لا بأس بها في الزربية وشيء من هذا القبيل، واللعب التي يتسلى بها لغاية ربوية بيداغوجية لا بأس بها، أما لا تنصب هكذا في البيت فنستعملها للغرض وبعدين يتم تغطيتها أو يعني إدراجها في الدرج إلى غير ذلك. فيجوز قراءة القرآن والرأس مكشوف، ولكن الأولى أن تغطي المرأة شعرها لأن تعتبر عورة. لا بأس، لا بأس أن نجعل الآيات القرآنية في البيوت وفي المصانع وفي الإدارات وفي الجامعات تذكرة، أما كتابة الآيات القرآنية في الشوارع فهذه فيها نظر، بعض الإخوة قالوا لي نحن نزين الشوارع ونعمل حكم، قلت لهم اكتبوا أحاديث نبوية لا بأس، هكذا تجد قنطرة مثلا وجدار طويل لا بأس أن نكتبوا فيه بعض الحكم بعض الأحاديث، وأنصحكم أن تكتبوا أحاديث نبوية خفيفة وحديث نبوية تبشر وترغب الناس، ما تجيبوا حديث تحكي عن نار وسقر وعذاب القبر وجهنم، ولا حديث بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة. دعونا من الكلمات هذه قوية، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فالتهويل هذا والتنفير اتركوه، ويكون إنسان ذكي كذلك. أنا مر بالسيارة أستطيع أن أقرأ جملة أو كلمتين أو ثلاث كلمات، أما أستطيع أن أقرأ فقرة كاملة حتى عند الوقوف في إشارة حمراء في الضوء، تكون خفيفة حتى تحصل الفائدة. أما تكتب فقرة كاملة حديث قدسي فقرة فيها خمسة أسطر، من سيقرأها؟ حتى المرة لن يقفوا ولن يقرأوا، أما يجعلوا هجاء خفيف ومضات ومضات، سطر سطر ونصف فقط، كلمة كلمتين كلمتين خفيفتين على اللسان حبيبتين إلى الرحمن ثقيلتين في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الآيات القرآنية تمتهن ربما ويقع فيها وسخ وكذا، فحفاظا على كتاب الله عز وجل لا نجعل القرآن هكذا على الحيطان، ربما فيه إهانة وفيه امتهان. أما أحاديث خفيفة وحكم لا بأس لا بأس، يحصل إن شاء الله المقصود، والله أعلم، هذا ما أراه والله أعلم. ما هي ضوابط المصلحة المرسلة؟ احنا بينا باختصار بأن المصلحة المرسلة هي التي لم يدل الشارع على وجوبها أو استحبابها ولا على تحريمها أو كراهتها، مرسلة ليس ثم دليل شرعي يدل لا على اعتبارها ولا على نفيها، مرسلة. كيف عرفنا بأنها مصلحة مرسلة؟ لأن عموميات نصوص الشريعة تستحبها أو تعتبرها أو تقبلها أو تدعو إليها، فاجتهد العلماء وقالوا لا بأس نجمع كتاب الله عز وجل هذه فيها خير وبركة، فجمعوا المصحف ودونوا العلوم إلى غير ذلك، ووقع يعني سك العملة إلى غير ذلك، فيها منفعة، فقالوا مصلحة مرسلة ليس ثمة الدليل يقيدها. وفما مبحث كامل باش يجينا بعد القياس إن شاء الله، سندرس المصالح المرسلة باب كامل سنتوسع فيه بإذن الله تعالى. كذلك المطويات يبارك فيكم في الصيف وفي المناسبات، احرصوا على اختيار المطويات السهلة، أحيانا تفتح مطوية خطها دقيق جيد يعني لا يقرأ، فحاول يكون الخط في متناول عامة الناس ويكون الكلام خفيف، مش مطوية مرصوصة فيها ما شاء الله متن كامل، لا خفيف كلام خفيف، يسر ولا تعسر، وتكون مثل الفلاير هذه ورقة فقط، ورقة تقرأ، مطوية تكون في مناسبات معينة وتكون خفيفة توضع في الجيب هكذا. واختاروا المواضيع السهلة، ابعدوا على الأشياء الخطيرة ومسألة التكفير ومسألة التعسير وكذا وكذا وكذا، أرغبوا الناس، حببوا الناس في الجنة وفي طاعة الله عز وجل، حببوا الناس في رب العالمين، اذكروا نعم الله عز وجل. أسلوب الترغيب هو الأمثل راه في الدعوة إلى الله. والله أمس الحمد لله ربي يكرمنا ووفقنا، ذهبت في زيارة إلى صفاقس وألقيت هنا محاضرة، وأتاني بعض الإخوة هذون اللي عندهم جماعة يدعون في المقاهي لغير ذلك، يقومون بالدعوة في المقاهي وفي بعض الاجتماعات، والله شيء سر الحمد لله، يعني حدثوني عن إنجازات ضخمة، ربي بارك في أعمالهم حتى صار يعني أخبارهم والتجربة هذه أصبحوا يقوموا بها في الشرق وفي بعض مناطق الخليج. لقات صدى طيب والحمد لله، وقال لي الأخ المسؤول هذا أحمد، قال لي عنا طلبات بالعشرات حتى السجون، يعني ذهبوا إلى السجون إن شاء الله وذهبوا إلى المناطق حتى المصالح والثكنات العسكرية والأمنية، ويلقوا يعني خطاب طيب وبسيط ما شاء الله وترغيب في المقهى، الناس ما هي متعودة تسمع المشايخ، فالإنسان يذهب إلى هذه الأماكن والحمد لله ويكلمهم بلغة سلسة لغة طيبة، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يتكبر يقول لك أنا شيخ نروح، إيه نعم تروح، أنت أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يغشى المشركين في مجالسهم، يغشاهم، يمشي لهم هو يروح لهم، ويمشي لأهل النفاق وكذا ويسمعهم كلام الله عز وجل ويدعوهم إلى الحق وإلى الهداية. فنحن نمشي للناس في المناسبات، في تجمعات شبابية كثيرة، فعلى الإنسان أن يغتنم هذه التجمعات ويبقى لكن علينا بالصبر ولا كلام، الدعوة إلى الله عز وجل فيها يعني مشقة وفيها كلفة، ويلقى الإنسان من المعاناة الشيء الكثير. ولذلك رب سبحانه وتعالى قال في وصية لقمان، قال يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعد قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. من يدعو الله عز وجل يجد الأرض مفروشة بالبرود والترحاب، لا لا مش يلقى من يسبه ومن يضربه ومن يعاديه، فعليه أن يصبر وأن يستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فمن يدخل الجنة ومن يريد الجنة عليه أن يصبر، مش يلقى مكاره وعنت ومعاناة وإيذاء إلى غير ذلك. فعلينا أن نصبر ونصبر على الناس زاد. فنذهب ندعي في ندعو في مقهى، في نادي، في قاعة ألعاب، حتى في أفراح، في عروسات لا بأس. وفي المآتم نغتنم الأنفس تبدأ منكسرة وخشوع وكذا، فرصة باش تذكر الناس يتوبوا على يديك ما شاء الله من الإخوة والأخوات. فالإنسان يصبر على الناس، ما ينتظرش النتيجة عاجلة، لا. احنا بعض الناس يستعجل، تلقاه كأنه عنده جهاز تحكم، يلا تك، يلا طول، يلا تك تحجبي، يلا صنة، يلا صلي. لا، الناس ما هي روبوت، ما هي أجهزة، ما هي آلات، عندها أنفس وعندها عقول. فادعي رب العالمين سبحانه وتعالى يكرمك بأنه يتوب على يديك، ودعي رب العالمين أنه يهديهم مقلب القلوب. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سيدنا نوح كان يدعي القوم بتاعه 950 سنة، قال: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا. وينوعلهم: ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. شوف الأدب وشوف الخلق وشوف الصبر والمعاناة. 950 سنة وهو يدعي، قال ربي وما آمن معه إلا قليل، ما خرجوا معاه في السفينة وركبوا معاه في السفينة إلا 70 واحد بين رجل ومرأة مسلمين مؤمنين، والبقية كلهم كفار. ربي سبحانه وتعالى أرسل عليهم الطوفان، دمرهم الكل وقتل البشرية كيف في الأرض، قضى عليه وما آمن معه إلا قليل. فالإنسان يصبر، يأتي النبي يوم القيامة ومعه النفر ومعه النفرين والثلاثة، ويأتي النبي وليس معه أحد، نبي قاعد 100 و200 ألف سنة يدعي ويجي معه حتى حد ما أسلم على يديه، حتى حد تلقاه ذليل يوم القيامة حزين حتى حد ما أسلم على يديه. فاحمد ربي انت يجي يوم القيامة ودخلوا على يديك زوز ثلاثة أربعة خمسة عشرة دخلوا يصليوا. فهذه نعمة كبيرة من الله عز وجل، نصبر على الخلق ونطوروا أساليب الدعوة. وكما قلت لكم المطويات طوروها، عملوها طبعة محلية، حطوا فيها استشهادات علماء الملكية مشايخنا. ثم بعض الناس من ذات الآن عنده حساسية، وهابية سلفية ونعرش شنية بلوخية، لا لا دعنا من هذا، هذه كلها أهل السنة والحمد لله. طبعا نحطوا لكم مشايخنا والشيخ كذا كذا كذا موجود، وعلماء الملكية والحمد لله موجودين. أنا نذكر المقال حول النقاب اللي موجود على صفحة الفيسبوك كذا، فرح به العديد من الناس والحمد لله، لأني جبت أدلة الكتاب والسنة وما رقول المذهب الأربعة، وبعد جبت أقوال الملكية، وبعد جمعت فتاوى مشايخ الزيتونة في القرن الرابع عشر الهجري، يعني في القرن الماضي، كيفاش كلهم أجمعوا على وجوب النقاب إلا الشيخ محمد طاهر بن عاشور قال باستحبابه. هاو تحبوا الشيوخ المالكية، هاو من شيوخة الزيتونة ماذا يقولون. فالناس مش فاهم المذهب المالكي ومش عارفة المشايخ الزيتونة، يظنهم يعني جاوا من القمر، جاوا من كوكب آخر. لا، الكل إسلام واحد سبحان الله، كما قال البصيري: وكل من رسول الله مقتبس غرفا من البحر أو رشف من الدين. فدين الله هو واحد، فمش فرق، المذاهب كلها من أصل واحد متقارب والحمد لله، ولكن من باب وخاطب القوم بما يفهمون. فنحن نعتمد إن شاء الله ما رجعنا وهي كثيرة وكثيرة جدا في إصلاح عقائد الناس وفي بيان السنة وفي التحذير من الضلالات والبدع. فحاولوا تعتمدوا ما رجعنا إن شاء الله، مش الناس ترتاح وتطمئن لهذه المطويات ولهذه الرسائل الدعوية. قال السائل: هناك من أهل العلم من قال إنه يجوز أن يوتر مرة أخرى ويصلي ما شاء الله ثم يوتر مرة أخرى، أي أنه يصلي الوتر ثلاث مرات، أي هذه هيلة حلوة ياسر يصلي ثلاث مرات الوتر، أنا لم أرى هذه. ثم قولة تقول قولة ضعيفة وموجودة عن بعض العلم، يقول لك الإنسان اللي صلى الوتر وقام من الليل يزيد ركعة أخرى بنية أنه يلصقها للوتر اللي صلىه، يعني يقرن به الوتر الآخر فيتولي شفع، ولكن هذا قول ضعيف، يشفع هذا الوتر بركعة أخرى، هذا قول ضعيف غير معتمد وما عنده حتى اعتبار. اللي صلى الوتر انتهى، أو ترى لا وتراني في ليلة، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الوتر ولا عمل العملية هذه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد الوتر. إيه نعم نحن يجوز باش نصلي بعد الوتر، ما هو أمر محرم، لا بأس. واضح؟ قال هذه أمر آخر. شفت الشيخ العثيمين رحمه الله يتحدث في الدرس قال يجوز للإنسان الذي أراد أن يقوم الليل، قال بعد ما يصلي الإمام صلاة الوتر، هو ما ينوش معه وتر، ينوى شفعة، فالإمام يسلم يقول السلام عليكم ويقوم هو يزيد ركعة أخرى، فتقعد الشفعة وتقعد الصلاة مفتوحة. هذا قول موجود عن أهل العلم، وإن كنت لا أحبذه لا أريده. تصوروا الإنسان قال السلام عليكم والناس كل قام مش تخرج وانت واقف تصلي، كل شبيه هذا مجنون، ماذا يصنع هذا؟ هذا شيعي هذا، وتكثر عليك التهم. فما مسبوق في الصف الأول، ما فماش مسبوق في الصف، وتلقى في الصف الأول يصلي أو الثاني، والتراويح كملت مش مسبوق 20 ركعة 10 ركعات، فتكثر الأقاويل، وهو كأنه يعمل في دعاية لنفسه، كم الإنسان اللي يقعد يتكع على سارية فتأخذه بعزة ويحس بنشوة. انظروا إلي أنا سأقوم الليل بعد هذه الصلاة، أنا سأتفوق عليكم، أنا من المتهجدين. يا أخي اتق الله، صلي الوتر مع الناس واستر نفسك، خليها لله وروح للدار وقوم وزيد صلي، ما يسألك حد منك تضمن صليك، لأنك للناس أنك مش تزيد تصلي بعد تروح في بيتك حيث تشعر. كذلك تقوم تعمل شفعة كذلك هذه. فالأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده قل ربنا ولك الحمد. ذلك إذا كان سبب من الفرح، فالأولى أنه يسمع هذا، وإن كان قلتك موجود قول عن أهل العلم لكن أولى تركه. نعم. لو كان هو في صلاة التهجد يعني ولم يصلي بعد الوتر، يعني أن أدركه الأذان. قلنا أنه عندنا قول مثل الملك، إذا كان أذان الفجر أذن تستطيع تصلي الوتر بتاعك، فإذا أتم أنت تتم الوتر هو يتم الأذان لا بأس. وإذا فات ما عادش نرجع نصلي؟ لا، إذا كان فات تولي تتقضى مشفعة كما قلنا، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها يعني في النهار صلىها 12 ركعة. هذا موضوع آخر عاد. في تونس ما عندناش فجر صادق وكذا، الأذان متاع الإذاعة هذاك هو الفجر الصادق. إذا كان أذن ما عادش تاكل، كله هو يأذن، اشرب دواك هو يأذن، لكن كمل مع الأذان، هو كمل أذان في الأخر، يعني إذا كان ضاق بك الأمر كمل مع نهاية الأذان، أما بعد ما ينتهي الأذان ما عادش تاكل. الأمر هذا يجب لجنة كبراء من مشايخ ومختصين في علم الفلك وناس تقنيين يضبطون المسألة دي، خطر فيها بلبلة فيها ضوضاء لأنهم تتضح الرؤية فيها. بعض الناس ذهبوا إلى الصحارى والبحار والثلاث والأرض وكذا وقالوا لقد رأى قبل الفجر، فلما نرى الفجر قد طلع والأذان أذن في الإذاعة والدنيا ما زالت يعني ظلام دامس ظلمة بحيسة كما تقول، وقالوا مثلا إذا الأذان هذا قد وقت في برشا، وهذا كلام في الله أعلم. فقالوا إذا لا يجوز باش نصليه مباشرة من اليد، وعندنا الحق باش ناكل ونشرب حتى هو يذ، لكن هذه أدخل الحلم ووقف حتى تسعولي في وقت من الوقات. نذكر وخرج فيها الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين رحمه الله، خرجوا فتوى باش أدخل فيها أن الأذان بتاع السلطة ومتاع الدولة اللي يجي في الإذاعة ذاك هو الفجر الصادق، ودعوا الناس إلى منع الأكل بعد ذلك. نذكر هذه خرج فيها فتوى وإذن فيها. نلقاه في مكة ثم أذنين اثنين، الأذان الأول قبل الساعة، قبل الساعة من أذن الإذاعة يأذن حتى يكون الإنسان يغتسل على جنابه واللي صائم مش الصحة واللي كذا كذا كذا، هذا موجود، نحن ما عندناش الأذان هذا. فإذا دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ما تلعبوش بصيامكم خاصة في رمضان يبارك فيكم. واحد يقوم ياكل خلال الأذان، إذا كان دخل عليه الأذان ويأذن لا بأس، يعجل فيشرب وياكل دواه وكذا وكذا، وبعدين يغسل الصوم بتاعه بالمشاة وعلق صيامه الحمد لله. صلاة الجماعة نحن نصلي نصف ساعة من أذان الصبح وخمسة ولا بأس. فالمرأة نقولوا لها هي المرأة تسمع الأذان وقمت تتوضأ، ما توضت وحضرت سجدتها لما انقضت ربع ساعة، فيتصلي بعد عشر دقائق ربع ساعة لا بأس إن شاء الله. الله أعلم. نعم أنا قلت لك المسألة يلزمها ناس مشايخ مختصين في العلوم الشرعية وناس ثقات يخافوا ربي من الرصد الجوي تقنيين ثقات من أهل الصنعة وناس خبراء يجتمعوا ويعملوا دراسة ويحسمون المسألة هذه إلى أن مازال هي غامضة وكثر فيها اللغط وكثر فيها. نحن في انتظار هذا الأمر، نحن ما نأكلش ناكلة بعد الأذان نتاع الصبح، وبرشا يأكلوا يعني غفر الله لنا ولهم قبل أذان المغرب يبدو يأكل في التمر في الجامع. مازال ما أذنش لذا، قالوا لا غربت الشمس، نحن قلناها غربت، طلعت وجدت قلات والأمور تظلم، وأنت يعني تصبح متهم وتثير الشبهات حولك، الناس يعني تسقط العدالة نتاعك وما عادش الناس يثق فيك تقول له فاس هذا ياكل في نهار رمضان. مازال 10 دقائق على أذان المغرب وهو يفطر، قال شنو اسمع له الأذان. الإنسان يتق الله يحاول باش يحافظ على دينه وما يلعبش بالفريضة وبالدين نتاعه. وهذا يكون بعد ربع ساعة 20 دقيقة لا بأس الحمد لله، كل خروج من الخير. في الأذان المغرب كذلك لا يفطر حتى يؤذن المغرب في الراديو يعني في الإذاعة إن شاء الله. شيخ الزعام في رمضان في نشر الجوال الإنسان يقول قبل 10 دقائق من وقت المبالغ فيه هذا، أما واحد لا بأس يقوم قبل 10 دقائق ويبدأ يأكل، فما ناس يزمها نصف ساعة باش تكمل لما حالة أي مع الأذان. طيب إن شاء الله. يا شيخ أنا كنت أصوم الاثنين والخميس والأيام البيض، لكن الإشكال أني إذا صمت لا أستطيع فعل شيء قرآن ولا غيره، فأيهما أفضل الصيام أم طلب العلم؟ هذا يذكرني سيدنا عبد الله بن مسعود كان ليكثر من الصيام لأنه يحب القيام، كان مواظب على قيام الليل وكان رقيق وضعيف البنية هو رضي الله عنه وأرضاه، ولكن كان بطل من أبطال الإسلام هذا الرجل العظيم عبد الله بن مسعود، فكان ليكثر من الصيام يعني يصيم 3 أيام في الشهر تقريبا أو أيام هكا البيض وكذا. فالأخ والأخت اللي قال للسؤال هذا يقولوا له خفف عن نفسك، عرضة تصيم الاثنين الخميس دائما، صيم 3 أيام من كل شهر. وصية النبي صلى الله عليه وسلم لخليلي أبي هريرة قال أوصاني خليلي ألا أدع صيام 3 أيام من كل شهر وقيام الليل وصلاة الضحى فيما معناه. فأنت صيم اثنين وخميس واثنين ما شاء الله، ما مش حفر عليك اثنين وخميس واثنين لا بأس. وهل يجوز صيام الاثنين بمفرده؟ سمعت مرة شيخ من الخليج قال هذا غير مشروع. ما شاء الله عليك، قلت له أعطيك الصحة، كيفاش غير مشروع؟ الغير مشروع اللي ما فيهوش دليل شرعي، لكن عندنا دليل نحن والحمد لله. جاء كما في صحيح مسلم أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما قولك في صيام يوم الاثنين؟ فقال عليه الصلاة والسلام ذاك يوم ولدت فيه ويوم أنزل علي فيه، وهجر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين ومات يوم الاثنين. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم أولا الصحابي على صيام يوم الاثنين، ثم زاد زكاه وبارك وبين يعني فضل هذا اليوم، فيجوز شرعا إفراد يوم الاثنين بالصيام لا بأس، ما نصعبوش على الخلق وما نتعنتوش في أمر الدين إن شاء الله. إذن ثم فصل السائل أو السائل، هل يجوز للرجل أن يصلي في جماعة مع زوجته خارج رمضان؟ نعم بالعكس، هذا من أعظم ما أعظم الأعمال البر، حتى تكون الأسرة ما شاء الله نشيطة في طاعة الله. وفما حديث إذا قام الرجل فأيقظ زوجته فلم تستيقظ فنضح الماء في وجهها فصلى ركعتين كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حديث صحيح موجود في صحيح الجامع وفي الصحيح أظن. الإنسان يسعى باش ينشط أهله يشركهم باش يصيم اثنين، يقولها يلا زوجتي العزيزة شو رأيك نصيم يوم الاثنين غدا، ويأتي بالسحور وعلب الياغورت والغلال وكذا وينقذها في السحور وتاكل معاه فيصيم معاه ويشركها في الأجر. هي مسكينة منهكة ومتعبة في البيت وفي الأطفال، فأن يشرك زوجته في الصيام والقيام لا بأس، هذه من أعظم أعمال البر. وبدينا نكونش أنانيين، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم شيخ، هل القيام الليل هو صلاة فقط أم قراءة القرآن والدعاء؟ لا، هو القيام أساسا صلاة، القيام يعني أنك تقوم بين يدي الله تقرأ القرآن في الصلاة خلال الصلاة ومعها استغفار وكذا ودعاء لا بأس. أما إذا قيل القيام فمقصود به التهجد يعني صلاة الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مسؤول يعني القرآن الذي يقرأ في صلاة الفجر، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يعطيك ربك مقاما محمودا. التهجد هو القيام الصلاة الليل. هل يجوز وضع كاسات قرآن في صومعة المساجد في الحي لتذكير الناس بكلام ربهم؟ والله أنا من حبش نعترض على وضع القرآن في الصومعة، يعني في المصدح في البوق، هي أمر حادث لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. من حبش نقول حرام ومن حبش نقول حلال، نسكت مش نمنع الأمر. هو صحيح أحيانا يشوش على بعض المصلين في الجامع، ولكن ما هوش فيه مشكلة. بعض الناس مرات يسألون يقول لي توانا نحط قناة ولا إذاعة تقرأ قرآن ولا مسجل، وأنا نقضي ونمسح، ومرات ما نركزش وما ننتبهش وما نتبعش قراءة القرآن، كما قال ربي إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نقول للأخ وللأخت روى الآية هذه نزلت في الصلاة، ربي أمر المصلين إذا كانوا مأمومين أن يستمعوا إلى تلاوة الإمام وينصتوا، أما خارج الصلاة مش لازم أنك تنصت وتتبع. تبع لا بأس، عندك أجر، لكن إذا كان اشتغلت بأمر آخر لا بأس، فخلي القرآن يقرأ مش لازم تتبعه كلمة كلمة، هذا ما هوش فرض. هل تبطل الصلاة في مكان به تصاوير وتماثيل؟ لا، الصلاة صحيحة، وقد ثبت عن ابن عباس أنه كان يفتي بجواز الصلاة في الكنيسة، والكنيسة فيها الصلبان الشركية الكفرية والتصاوير والعياذ بالله. يجوز مع الكره، يجوز، ولكن مع الكره. هل يجوز للمرأة أن تدرس علوم تجويد ويكون المدرس رجل وليس بينهما حجاب؟ والله فيها حرج، أنا نتحرج لما يدرسك رجل يقبلك عقيدة أو فقه، ما هو مشكل، يغض بصره هو ويجهد نفسه وفيه حرج كبير ولا كلام. أما أنه يدرس البنت والمرأة وتبدأ يطالبها بمخارج الحروف والقلقلة وينظر لها كيفاش تخرج الحرف وهي تنظر له، فيها فتنة بصراحة. الأولى أنه مرأة تدرس النسوة، خاصة علم التجويد، أحكام التجويد، حتى ضروري الأستاذ والشيخ ينظر إلى الطالب كيفاش يخرج الحروف. وهذا الرجل ما هو ملائكة، يظن الناس أنه الشيخ صار ملائكة، لما صار شيخ صار معصوم، ما هو صحيح، كنا بشر. فإن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، فشرعا يعني ممنوع أن رجل يدرس امرأة القرآن وينظر إليه، ففيها حرج، أما من وراء الستار لا بأس. قال وسمع الصوت بصراحة من الرجل، ما يظن الرجل أن المرأة تقرأ القرآن بصوت متخشع ما تأثرش فيه، لا، تثير كوامن الغريزة وتثير الشهوة وتفتن الرجل، عيذ بالله، مسألة كبيرة. فالأولى ربي يكرمنا نخرجوا فتيات أخوات مقرئات وهن يتولين الأمر هذا إن شاء الله. من نسي أن يصلي الوتر في وقته متى يقضيه؟ ما عادش يقضيه، لكن إذا كان مش يقضي يولي مثنى يولي شفعة، ما عادش يولي ثلاثة تولي أربعة، ما عادش يولي ركعة تولي ركعتين. هل ورد في مذهب المذاهب المسح على باطن الجورب مع ظاهره؟ نعم، في مذهب مالكي عندنا قول أنه يمسح الباطن الخف مع ظاهره، موجود قول ضعيف لما حال معه، فيه حديث ضعيف استدل به، ولكن الراجح أنه يمسح ظاهر الخف وظاهر النعل وظاهر الجورب، لحديث علي رضي الله عنه لو كان الدين بالعقل لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، والحديث في بلوغ المرام شفناه. هناك من يضع الصور بدون نية التعظيم، هل يجوز؟ ما قلنا المعصية ما تدخلش فيها النية، إذا حاجة محرمة شرعا ما توليش نيتك الطيبة تردها مباح. مثال ذلك بسطناه فيما مضى، قلنا إنسان يصافح امرأة أجنبية عليه، يعني ما هي مرته ما هي زوجته ما هي أخته ما هي أمه، تقول لك كيفاش لا يجوز شرعا مصافحة امرأة أجنبية؟ يقول لك والله نيتي طيبة نيتي صافية. يا ولدي صافية ولا صبرين، ما يهمنا، اللي يهمنا نحن أنه هذا عمل محرم، حرمه الشارع. النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا لا أصافح النساء، والسيدة عائشة قالت كما في البخاري ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلى امرأة كان يملكها. والنبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره وفي الطبراني يقول أن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. فأصل اللمس حرام، إذن فالنية ما تغيرش، شفناه في باب النية إنما الأعمال بالنيات. مثلا راقصة رقاصة مصرية تقول أنا مش نعمل حفلة متاع رقص، وبش نتصدق بالفلوس والأموال متاع الرقص لأطفال فلسطين مساكين، يولي الرقص حلال؟ هل يصبح الحفل حلال؟ لا، على طريقة زنت وتصدق في العبادة، نقول لا، حتى وإن كانت النية حلال فلم تصبر هذا العمل. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولا أعجبك كثرة الخبيث، فالحلال بين والحرام بين. هل المقصود كامل البيت والغرفة بالنسبة للصور؟ خي الملائكة ما تدخل من الباب هي تلقى بيت قعاد تدخل تدخل فلوس وطاقة، ماذا بيتها بيت الكل، ما عنده تركوش الصور والتماثيل كلها تكسر بالحكمة والموعظة الحسنة. هل إذا أفسد لك شخص متاع هل يجوز أن تأخذ مقابل؟ نعم تأخذ. أنا مثلا تمشي يقول لك تأخذ الغرامة، هذا كلام فارغ، أنا غرامة إنسان عطيته متاع وكسره فلك الحق أن تسترد العوض متاعه، يعطيك مثله فلوس مال. ودليل ذلك ما ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أنس كان واقف وجاءت بعثت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم طعام في إناء، فلما سمعت السيدة عائشة بأن واحد زوجاته هي بعثت الطعام ضربت الإناء فسقط فانكسر وسقط الطعام، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وشدها من شعرها وضربها كما نعمل نحن أشقاق، قال لقد غارت أمكم، أمكم عائشة غارت، هذا أمر طبيعي. وثم واحد يجيش على النبي صلى الله عليه وسلم نحن من غير عليه نرجع خلي زوجاته رضي الله عنهن أجمعين، ثم أمرها قال إناء بإناء وطعام بطعام، أمرها باش تعوض تجيب تبسي أو إناء ولا صحن كما اللي بحثته المرأة وتعوض لها. فالإنسان اللي أعطاك حاجة كسرتها عوضه، إذا كنت سمح بارك الله فيك نية منك، أما تعوض نعم تعوض فيما يستنفع نعم، لأن كلب الصيد يجوز تعويضه. كيفاش كلب الصيد؟ كلب الصيد يقال مثلا تقتل واحد كلب يستنفع به بالطبع، نعم كل حاجة فيها منفعة. إلا هو تفضل كيف إذا كان مثلا أقرفت واحد جهاز مثلا هي فطالب مثلا يعرض لك الجهاز يكون جديد فلا يدخل فيه هذه الفايدة معناها لا لا، يلزم الجهاز كما أخذاه، إذا أخذاه جهاز هو حاسوب مثلا مستعمل يسوى 500 دينار، فأنت بعد تقول له جيب لي واحد من الباكو جيب لي واحد آخر صيحة بلف ونص، لا حرام عليك يولي ربا بخت، لا جيب لي واحد كيفه يعوضك مال الشيخ يجوز يعوضه بال ربما الآلة ذيك من هم موجودة من قرضت فيعوضه بالماء ما يشيك بالتقدير حسب التقدير أي نعم حسب التقدير. قال في السفر عند البقاء أسبوع مثلا في نزل أو في بيت إيجار فكيف يكون الجمع والتقصير، فهل هذا وافد؟ لا التقصير يكون في 3 أيام فما أقل، إنسان يقصر كي يكون مسافر يوم يومين ثلاث، أما إذا كان مش يستقر في النزل يقعد أسبوع أصبح مقيم ما عاد مسافر فيصلي الصلوات كاملة صلاة رباعية تقعد رباعية ما تصبحش ثنائي، أما إذا كان مسافر يوم أو يومين أو ثلاث فيقصر، إذا كان يحب يأخذ الرخص، أما كان يحب يمشي للجامعة يمشي للجامعة يصلي حاضر لا بأس، فيقصر الرباعية تصبح ثنائية فقط. واضح؟ يجمع للضرورة، إذا كان مش يركب في وسيلة نقل ما يتيسر له بدون ضرورة ما يجمعش فيصلي الصلوات في وقتها الحمد لله، أما الجمع يكون للضرورة كما نحن في ميناء نصلي الصلوات في وقتها تقصير الحمد لله. السلام عليكم. وعليكم السلام. هل يجوز العمل في مصنع لصناعة الزبدة النباتية كالمارجرين والتي تحتوي على الزيوت مضرة بالصحة وذلك حسب عدد دراسات؟ هذه فيها خلاف وفيها نظر. أنا سألت مرة واحد مختص في التغذية قال لي سألته على الزبدة هذه جولدينة كانت قبل واللي سموها توا جديدة وزبادي وكذا لا أدري، هذه فيها أنواع قال لي فيها نوعية خبيثة اللي فيها سموم وتعمل سرطانيات وبعض الناس ممكن يتاجروا يستعملوها، أما فيه نوعية من المارجرين قال لي هي طيبة وما فيهاش أضرار يعني يستعملوها العديد من الدكاكين والمعامل متاع المرطبات والتغذية، فإنسان إذا كان مثلا نص نص ما هي فيها ضرر محقق فما يبلغش يقول سبحان الله ما نجعلوش الأشياء خبيثة بسرعة هكذا ما هيش خمر ولا يعني لم يتحقق ضررها 100% فلا نجزم بأن فيها ضرر، لكن قالوا فيها بعض الشبهات. إذا كان عندك ورع وتخاف ربي من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك فلا بأس تتركها شوف الشغل آخر، أما إذا كان لم يتأكد أنها مضرة فلا بأس يشتغل في المعمل هذا إنسان ويتق الله ما استطاع كما قال ربي فاتقوا الله ما استطعتم، أما إذا كان تأكد لي أنها مضرة فيتركها ولا كلام، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما صحة الحديث من اعتمر في رمضان كأنما حج معي؟ نعم حديث صحيح، هذا في صحيح السنة، النبي عليه الصلاة والسلام جاءت امرأة وقد فاتها الحج كذا، فقال لها حجي في رمضان، قال لها اعتمري في رمضان فإن عمرة في رمضان كحجة معي. فدعا هذه الصحابية ونصح بأن تعتمر في رمضان، وبين أن عمرة في رمضان كحج مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأجر وفضل عمرة رمضان هو أعلى وأعظم من العمرة فيما سوى رمضان، معروف ولا كلام. ولذلك حتى الثمن بتاعها معروف، أغلى وأكثر يعني، حتى التجار وأصحاب وكالات الأسفار عندهم فقه وعندهم ورع السنة، حتى يبيعوا الخدام أحيانا نبدأ نطلب في عيد الإضحى نختار يعني خروف على السنة، كما ذبحه النبي صلى الله عليه وسلم، أقرا عنده قرون وأملح يعني فيه بياض وفيه سواد، ينظر في سواد، عنده مرايات كما يقولوا في عينيه، يأكل في سواد، يبرك في سواد، يمشي في سواد، عنده سواد فوق الحافر على ركيبه، فتلقاها ما يضعه جاذبا والثمن متاعه مرتفع، يعني بأنه فيه مواصفة السنة، فتلقاه الثمن متاعه يعني 700 وانت طالع. نعم. السلام عليكم، هل عليكم السلام، هل تستطيع المرأة أن تصلي التراويح في البيت مع أمها وأختها؟ هل هذا جائز؟ ما حكم مسك المصحف في الصلاة؟ نعم جائز، المرأة تصلي في بيتها أحسن، تجتنب الفتنة ولا كلام، لكن إذا تيسر أن تصلي التراويح فلا بأس، وتخرج بالطبع متسترة غير متعطرة وغير متبرجة، ما تقعدش تتفسح في الطرقات، حاول باش تحافظ على عرضها. أما عندما سئل الإمام الحسن البصري رحمه الله أيهما أفضل، الصلاة صلاة التراويح يعني صلاة القيام في البيت أم في المسجد، ماذا قال رحمه الله؟ قال المكان الذي يكون فيه قلبك أخشع وعينك أدمع فالزمه، المكان الذي يكون فيه قلبك أخشع وعينك أدمع فالزمه، فنختار المكان اللي نرتاح فيه أكثر. إنسان تلقى مقري طيب يبكي وكذا، طيب لا بأس نصلي وراه، أما إذا كان إنسان حافظ ولا ثم شكون يقرأ في البيت فنصلي في البيت أولى، يبتعد أكثر. إنسان يصلي نافلة في سترة عنده 25 درجة زايدة على أن يصلي نافلة أمام الناس، كما الفريضة كتصليها بجماعة العكس، فيحرص الإنسان على ستر أعماله حتى يتقبل ربي منه. ما هذا؟ لا إله إلا الله، الحصة انتهت. والإخوة، ما حكم رجم المرأة الزانية؟ يا لطيف، أطمئن المجلس التأسيسي لن يعتمد الشريعة، لا فيه لا رجم ولا يحزنون، أبشروا، والحكومة ما هي عازمة على الشريعة، اطمئنوا لا تخافوا من الرجم. لكن سؤال علمي فقط، حكم رجم الزانية يكون الحكم هذا بمحكمة شرعية وبسلطة ويعني حكم إسلامي، ونحن لا عندنا سلطة شرعية ولا عندنا محكمة شرعية، فلا تقام الحدود إلا بوجود السلطان المسلم. فحتى لو زنت المرأة والعياذ بالله وهي محصنة، والحكم الزاني المحصن يرجم حتى الموت، فلا تقام الحدود إلا بوجود سلطة شرعية وهذا غير موجود، فتستغفر الله وتتوب إلى الله عز وجل، فهذا من أعظم الكبائر والعياذ بالله. نسأل الله أن يحفظنا وأن يحفظ بناتنا ونساءنا. ما حكم العمل في مجال فيه اختلاط مع الالتزام بالحجاب الشرعي والتعامل مع الجنس الآخر في إطار العمل المشروع؟ والله لا أنصح هذا، والله ننصح الأخت تقعد جيعانة ويضربها الشر في بيتها خير من تشتغل مع الرجال، والله الاختلاط مع الرجال شر مستطير والعياذ بالله، حتى إذا أنت غاضة بصرك ومتحجبة فراو ينظروا لك رجال على أنك شهوة، هذه طبيعة بشرية، علاش نغاطوا في أنفسنا؟ سبحان ربي العظيم، ربي جعل الجاذبية بين الذكر والأنثى حتى تدوم العشرة بين الزوج وزوجته، مش أمر هو مستقبح أو أمر مرفوض ولا أمر سلبي، أمر إيجابي هذه الجاذبية، لكن علينا أن نجعل هذه الجاذبية في نطاق المحرمات، تكون في نطاق المشروع بين الزوج وزوجته. فالرجل لا يختلط بالمرأة، إذا اختلط الرجل بالمرأة ثارت الشهوة ووقعت الفتنة والعياذ بالله، فالرجل يفتتن بالمرأة وهي تفتتن به، وقعت الكوارث. فلا أنصح وأقول يحرم شرعا أن المرأة تشتغل وتحتك بالرجال. الرجل ولا كلام، يجتهد ما استطاع، إذا ابتلي أنه عندهم سكرتيرة مثلا مرأة في الإدارة يحاول يجتنبها، لا يلاقيها ولا يختلط به ولا يكلمها، حتى إذا كلمها من غير ما ينظر لها، سبحان الله، حفاظا على قلبه وحفاظا على دينه. يزين الشيطان المرأة أحيانا تقوى الرجل يقدم على تطليق زوجته وهي جميلة وبنت ناس وكذا وعندها أصل يتبع شهوة ويتبع وحدة والعياذ بالله تعيسة. شكون زينها له؟ الشيطان، وزين لهم الشيطان وأعمالهم. فالنفس ضعيفة، فعلينا أن نجهد أنفسنا ونتقي لها ما استطعنا إلى ذلك السبيل. هل يجوز للمرأة أن تشترط في زواجها أن يكون الرجل من طلبة العلم؟ لا بأس، اشترطي عليه، خليك بصروح، خلي سجل في دار الحديث، رغم أني ما عنديش مصلحة مالية فيها، مانيش مسؤول. هل يجوز شراء الذهب بالتقسيط؟ هذه مشكلة فيها يدا بيد ومثلا بمثل، فيها كلام مثلا، هذه نبصها مرة أخرى إن شاء الله. هل يجوز لبس خاتم ليرة لأنه يحمل صورة رأس رجل؟ شنية هذا خاتم ليرة؟ أنا أعرفه، تعرفوه خاتم ليرة؟ فيه تصويرة متاع رجل كما رأس بورقيبة في الدينار عندنا نحن. لا، إذا كان فيه صورة إنسان لا، هذا كذلك يهرب الملائكة. لا نعم نتصور لا في دينا لا في سقينا لا في روسنا لا في بيوتنا بعض الصور. ما هو النصاب في الذهب وهل تجب الزكاة على الذهب؟ نعم، النصاب متاعه هو 6700 دينار الآن بالعملة الصعبة اللي هو يعوضها، اللي عنده 6700 دينار أو المقدار متاعها ويطوف عليها عام كامل فيخرش. المرأة اللي عنده ذهب زكاة الذهب أمر آخر، ثم من رأى زكاة الذهب وثم من قال لا. المفروض المرأة إذا كان عندها كمية كبيرة من الذهب، ثم تلقاها مرأة كما الجرابة مثلا، مرأة جلبية عندها غربير ذهب زوز خلاخل واربع دولارات و15 فردة ما عرفش قديش، ما شاء الله كيلو نص ذهب زوز كيلو، هذه فوة، فيجب أن تزكع على هذا. أما مرأة عندها قلادة شركة وعندها زخوات وزوز ملالت مسكينة، لا لا مش تزكي. أما إذا كان عندها ما شاء الله ميزانية ضخمة وحطتها تحت راسها، أحيانا مش حتى تزين بها، تقول لك هذين زوجي، ربما تجيه ظروف أزمة اقتصادية فتعاونوا، هي فحوالي 20 مليون أو 15 مليون، فهذه تزكى عليها ولا كلام. قال هل يجوز أن أصلي الوتر مع الإمام بنية نافلة روحية نافلة زوجية ورشنية حتى إذا سلم الإمام قمت فأكملت ركعة؟ أي كما قال يزيد لها ركعة أخرى. أجبنا عن هذا السؤال، قلنا الأولى ما يعملهاش، وإن كان قال بها بعض أهل العلم. هناك أخت انفصل والدها مؤخرا فاضطرت أن تكفل أمها واثنين من أخواتها البنات التي ما زلنا يدرسنا فيها بشركة ميدان ربوي دكردي بعض الأوضاع التي مرت ببيان الأجور حتى أنه مر عليها الشهر أي من البيت، فأصبحت الآن مر على الكراء أمام كل هذا المسؤوليات. قالت الأخت العمل في بنك لأنه وقالت أنه سيكون ربي فرج علينا وعليه، كي تلقى فرج على طول تغادر البنك هذا إن شاء الله، لأنه فيه مصلحة ربوية والعياذ بالله. إذا مضطرة في حال ضرورة لا بأس أنها تقضي حاجتها، لكن تخرج في أقرب وقت إن شاء الله. هناك رجل مسن لديه مرض في أذنيه، أجبره الطبيب أن يجعل أن لا يوصل إليه من الماء، كما أنه مصاب بالسكر ليستطيع غسل قدميه، لا بأس، ربي قال فتقول لهم استطعتم، يمسح أذنيه من بره بشوي بشوي، ما دخلش الماء في أذنيه حتى لا يتأذى، وساقوا فيها سكر وفيها بوذبيح وكذا، يمسح على الجوارب إن شئت، أو يغسل المكان اللي بعيد على الجرح، واللي بجي يمسح الجرح مسحها من بعيد، ما يأذيش نفسه، لا يكلف الله نفسا لو وسعها، ربي عافي الجميع. أرى خسر المؤمنين عند وقوع الفتن الهجرة التي جاءت بالدنيا في أن تفرض في الهجرة، لا معادي هجر حتى توقعوا في بلادكم إن شاء الله لا بأس، إن شاء الله خير، وحاولوا تبنيوا البلاد هذه بالسواعد متاعكم. أروا الهروب والفرار هذا سلوك سلبي، ما تكونش ضعيف، كون قوي أخ أو أخت، ربي ثبتنا أجمعين، وبلادنا نحاولوا باش نبنيوها بكل ما أوتينا من قوة إن شاء الله ربي وفقنا. هل يجوز أن يصنع شخص أبنائه يمنع أبنائه من الدراسة بتعالة الاختلاط الموجود في المدارس التونسية مع أنه لجأ إلى تعليم علوم القرآن؟ والله شو نقول لك، عنده الحق، إذا كان عنده تعويض لجنة تعليم خاص هذا مصيبة طعمة كبرى، أيهما أكبر، فرض الحجاب أولا ثم الصلاة والصلاة ثم الحجاب؟ فكثير من لا، الصلاة نبدأ بالصلاة ساعة وبعد توجيه الحجاب، لا ما نبدأش نحكيه على نساء على الحجاب، تنفر المرأة وتهرب، تقول لك باش يقتلوني باش يردوني يعني خايمة وكذا، حكيت على الصلاة وخلي تصلي ولو ما تلبس حجاب شهر واثنين وعام حتى ربي يهديها وتتستر، لكن تصلي، الصلاة عماد الدين ركن. هل ترضع الأخت أختها إذا أنجبت الأم والابنة في نفس الوقت؟ لا بأس، أما الأولى ما تعملهاش. به أقول ما تسمع.